بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب النية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النية. النية أفرد لها المصنف بابا في كتاب الصلاة، مع أن الحديث قد سبق عنها في كتاب الوضوء، وسيأتي الحديث عنها كذلك في كتاب الصيام، ومثله أيضا في الحج وفي غيره. ولكن عادة العلماء أنهم يتوسعون في أحكام النية وتفاصيلها في كتاب الصلاة، فهي أوسع موضع يتكلمون فيه عن النية، وإن كانت بعض أحكامها تتكرر، وقد ترد أحكام لها في باب الوضوء أو في كتاب الوضوء ولم يرده هنا، مثل التلفظ بالنية وقد سبق الحديث فيه والتفصيل. وقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النية. الأصل في أن الحديث يكون عن كل نية، سواء كانت في الصلاة أو عن غيرها، ولكن مراد المصنف هنا العهدية، أي باب النية في الصلاة. إذ النية في الصلاة تارة تكون، أو نوعا منها يكون، شرطا لصحة العبادة، فلا تصح جميع أنواع الصلوات إلا بهذه النية. ونوع آخر من النية هو شرط لإجزاء العبادة، وهي نية التعيين كما سيأتي بعد قليل. فإن العبادة، أعني بها الصلاة، تصح وإن لم يكن فيها نية تعيين، لكنها ليست مجزئة عن صلاة الفريضة ولا عن السنن الرواتب إلا إذا وجدت نية التعيين. فعلى ذلك فإن نية التعيين نوعان، التي يلزم الإتيان بها: نية هي شرط للصحة، ونية هي شرط للإجزاء، وسيأتي تفصيلهما. ولا يمكن أن تصح النية إلا بتقدم شروط أربعة عليها، إذ فقد واحد من هذه الشروط الأربع ينفي وجود النية إما حقيقة أو حكما. وأول هذه الشروط الأربعة الإسلام، فإن من كان غير مسلم فلا نية صحيحة له وإن قصدها، فلا أثر لقصد التعبد من الكافر. والشرط الثاني العقل، فمن فقد عقله فلا نية له، لأنه غير معتبر نيته وإرادته. والقيد الثالث أو الشرط الثالث هو التمييز، ولم يقول البلوغ، وذلك أن هناك فرقا بين المميز وبين البالغ، إذ نية وقصد البالغ كاملة، بينما المميز له نية لكنها ناقصة، فتصح منه بعض العبادات ويؤجر عليها، ويصح منه بعض التصرفات كالنكاح والوصية والطلاق وغيرها، لأنها تصح من المميز. والقيد الرابع أو الشرط الرابع الذي لا بد من وجوده لصحة النية مطلقا في جميع العبادات، وهو العلم بالمنوي. وقضية العلم بالمنوي هذه يكاد الاتفاق عليها، وقد قيل إن أول من أتى بجملة أن النية فرع العلم هو الشافعي، وأخذها عنه العلماء رحمهم الله تعالى، وما أكثر ما يطلق الشافعي عددا من الألفاظ ثم يتتابع العلماء على نقل كلامه. المقصود من هذا أن من شرط النية أن يكون عالما بالمنوي، فلا يمكن أن تصح نية بصلاة وهو لا يعلم صفة الصلاة ولا نية ما أقدم عليه. إذا عرفنا ذلك في الحديث عن النية فسيأتي كلام المصنف فيها. تفضل. وهي الشرط التاسع. نعم، قوله وهي الشرط التاسع، أي الشرط التاسع والأخير من شروط الصلاة المتقدمة. وتعبير المصنف بأنها شرط هذا هو المشهور في المذهب وهو المعتمد، لأنه قيل إن النية ليست شرطا وإنما هي ركن في الصلاة وفي كثير من العبادات. وقال بعض الأصحاب وهو الشيخ عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله: إن النية إذا نظرت لها قبل الصلاة فهي شرط، ووجودها في أثناء الصلاة ركن. ورد عليه الناظم وهو ابن عبد القوي وغيره، وقال إن هذا يتحقق في جميع الشروط. والمعتمد المذهب أنها شرط وليست بركن، ويترتب على كونها شرطا وليست بركن مسائل، أهمها أنه يجوز أن تتقدم النية على أول الفعل، فإذا كانت ركنا فإنه لا يصح وجودها قبله، وإنما يلزم أن تكون موجودة عند وجوده لا قبله. وهي شرعا عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. نعم، قوله وهي، التعبير هنا بقوله وهي يعود إلى النية في كل العبادات، وذلك أن هذا الباب في الأصل معقود للنية في الصلاة، ولكنه لما جاء في التعريف عرف النية في الصلاة وفي غيرها من العبادات. وهذا يدلنا على أن كثيرا من الأحكام التي سيرد الإشارة إليها تشترك فيه الصلاة مع غيرها من العبادات كالطهارة والصوم والزكاة ربما وغيرها من العبادات التي يلزم فيها النية. الأمر الثاني أن لما عبر المصنف بأنها شرعا هي عزم القلب، أراد المصنف أن يفرق بين نوعين من النية، وهي النية التي تكون في العبادة تختلف عن النية الموجودة في المعاملات والمعاقدات، لأن النية في المعاقدات والمعاملات يكون فاقدها يسمى إما مخطئا أو هازلا أو ناسيا أو نحو ذلك من عوارض الأهلية التي ترد على نيته وقصده. واستعمال الفقهاء النية في العبادة ويستعملونها في المعاقدات باسم، أو يعبرون في المعاقدات باسم القصد، فيقولون في العقود يشترط فيها القصد ولا يقول يشترط فيها النية، وفي العبادات يقول يشترط فيها النية. ووجه تفريقهم بين القصد والنية، وإن كان هما معناهما متقارب، أن النية هي قصد الشيء تعبدا لله عز وجل، بينما القصد لا يلزم فيه التعبد. ولذلك فإن المعاقدات من باع أو اشترى أو وهب أو وقف فلا يلزم أن يكون قاصدا التعبد له سبحانه وتعالى لتصح. إذن فمن اصطلاح الفقهاء التفريق بين نية المعاقدات عن نية العبادات، فيسمون النية في العبادات نية والأخرى قصدا، وعرفنا الفرق بينهما من جهة قصد التقرب إلى الله عز وجل. إذن قول المصنف هي النية في العبادات مطلقا عزم القلب. عزم القلب هو عقده وما يعزم عليه. قال على فعل العبادة، تعبير المصنف أنه على فعل العبادة يدل ذلك على أن النية إنما تشترط فيما فيه فعل وعمل، وما ليس فيه عمل ولو لم يكن هذا العمل ولو كان هذا العمل منفيا حكما لا حقيقة فإنه يصح من غير نية. وهذا مثل لها بمثال واحد يعني باب الفائدة فقط، قالوا كقراءة القرآن، فقد ذكر الناظم ابن عبد القوي في كتابه مجمع البحرين أن أصل أصحابنا أن قراءة القرآن ليست عملا، قال وبناء على ذلك فإن من قرأ القرآن يؤجر عليه ولو لم تكن له نية. هذا بناها على هذه المسألة، وهذه لها مسألة يعني موضع آخر ربما يأتي الإشارة لها فيما بعد. نعم، قال على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. هذه الجملة متكونة من شقين، فلا تصح النية إلا بهما، قصد فعل العبادة وهو العزم عليه، والأمر الثاني أن يكون تقربا لله عز وجل. إذن لا بد من هذين الشقين معا. والإخلال بالأول وهو قصد والعزم على فعل الشيء يؤدي إلى إما عدم صحة العبادة أو يؤدي إلى عدم إجزاء العبادة، وهذا الشق الأول سنتوسع في الكلام عنه في هذا الباب. وأما الشق الثاني من النية وهو قوله تقربا إلى الله عز وجل، فقليلا ما يتكلم عنه الفقهاء كما نبه لذلك ابن رجب في شرحه على الأربعين، ولكن المؤلف تبعا لابن مفلح أحسن في التنبيه على الشق الثاني وهو ما يتعلق بالتقرب إلى الله عز وجل، وذلك أن من أخل بقصد التقرب مع قصده الفعل فإنه يكون حينئذ إما مرائيا وإما أن يكون مشركا في النية. والمرائي والمشرك نحكم بأن فعله صحيح وأنه مجزئ، لكنه ينفي عنه الأجر والمثوبة إما كلا أو بعضا. هذا ما يتعلق بالتقرب، وسيأتي في كلام مصنف التفصيل فيه. نعم. فلا تصح الصلاة بدونها بحال. نعم، قوله فلا تصح الصلاة خاصة لأنها فعل وعمل، بدونها أي بدون النية بحال. قوله بحال أي سواء كان قادرا على النية أو عاجزا عنها، بخلاف سائر الشروط الأخرى أو باقي الشروط الأخرى فإن من كان عاجزا عنها سقطت عنه، وأما النية فإنها لا تسقط بحال لا إلى بدل ولا إلى غيره، فلا بد من الإتيان بها، إذ العجز عنها يكون سقوطا للتكليف كالصغر دون التمييز أو الجنون، فهذا الذي يكون عاجزا عنها بالكلية. ولا يضر معها قصد تعليم الصلاة أو خلاص من خصم أو إدمان سهر، والمراد لا يمنع الصحة بعد إتيانه بالنية المعتبرة، لا أنه لا ينقص ثوابه، ولهذا ذكره ابن الجوزي فيما ينقص الأجر. طيب نقف هنا. بدأ يتكلم مصنف بالتفصيل عن مسألة التي ذكرناها قبل قليل، وهو الشق الثاني من تعريف النية، وهو قوله تقربا إلى الله عز وجل. الذي يخل بقصد التقرب لله عز وجل مع قصده الفعل أراد أن يصلي الظهر لكنه لم يقصد التقرب إلى الله عز وجل، ذكر أهل العلم أنه قسمان، إما أن يكون أراد بهذا الفعل المراءة والتسميع، وهذا الذي نسميه المرائي، وهو مشرك شركا أصغر، ومن أشرك شركا أصغر فقد حبط عمله ولا يؤجر على عمله بشيء، لكنه في الظاهر فإن عمله مجزئ، ولذا لم يؤمر المنافقون بإعادة عباداتهم. إذن الرياء مبطل لأجر العمل بالكلية، لكنه في الظاهر مجزئ. النوع الثاني نبه له المصنف هنا تبعا لابن مفلح، وقد أجاد ابن مفلح في التفريق بينهما وقال إن هذا هو التحقيق. النوع الثاني ما يسمى بالتشريك، ومعنى التشريك أن ينوي التقرب إلى الله عز وجل وينوي مع ذلك شيئا آخر، وهذا الشيء الآخر لا يناقض نيته نية العبادة، أما لو ناقضه مثل المراءة والتسميع فلا يمكن أن يجتمع نية قصد الله عز وجل ونية المراءة، وإنما أن يجمع مع قصد التقرب أمرا آخر كالتعليم وغيره. فذكر المصنف هنا أن هذا لا يبطل النية ولا يحبط العمل وإنما ينقصه، وكلامه صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، فدل على أن من غزا قاصدا التقرب إلى الله عز وجل وقصد مع غزوه أن ينال هذه الغنيمة والجعل الذي يجعل له، فإن هذا ينقص أجره ولا يحبط عمله. وهذا هو التفريق بين التشريك وبين الرياء، وقد وضحه المصنف هنا وقبله ابن مفلح وقبلهم ابن رجب وعصريه ابن رجب وقبلهم أيضا الذي هو الشيخ تقي الدين، أشار لهذا، وهو أشار له بعض أهل العلم قديما، ورد الشيخ تقي الدين على من جعل التشريك والرياء سواء في الحكم. يقول الشيخ: ولا يضر معها، أي معنية التقرب إلى الله عز وجل، قصد تعليم الصلاة، يعني أن يصلي ويقصد أن يعلم ابنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى ليعلم الناس. قال: أو خلاص من خصم، كأن يكون له ملازم، خصم يلازمه لأجل دين فأراد التهرب منه، ويعلم أنه إذا أطال الصلاة لم ينتظره كثيرا وترك ملازمته، فحينئذ صلاته صحيحة سواء كانت فريضة أو نافلة، لكن ربما نقص أجرها. قال: أو إدمان سهر، يعني أن الشخص يريد أن يسهر الليل كله، فلكي يستمر سهره أو ليشغل، إما لأجل أن يسهر أو لأجل أن يشغل وقته حيث أنه لا يأتيه النوم، فقال: لأصلي. ففي الحالتين هو له غرض، إما قضاء وقته أو لإطالة السهر وعدم النوم، ففي الحالتين يكون له غرض. قال المؤلف تبع لابن مفلح: والمراد بعدم الضرر، يعني أن قصد شيء آخر مع العبادة لا يمنع الصحة، أي لا يمنع الصحة بعد إتيانه بالنية المعتبرة المكونة من شقين: قصد الفعل، أي عزم القلب على الفعل، والشق الثاني قصد التقرب إلى الله عز وجل. قال: لا أنه لا ينقص ثوابه، بمعنى جمع القصدين ينقص الثواب، وعرفنا الدليل الصريح في صحيح مسلم. بقي عندي مفهوم هذه الجملة. مفهوم هذه الجملة ما ذكره عدد من الفقهاء من فقهائنا، أنه إذا تمحض قصده بالعبادة هذا الأمر الدنيوي فإن مفهوم كلام المصنف أن الصلاة لا تصح، وهذا المفهوم صرح به مرعي في الغاية، وهو كذلك لأنه لم يوجد القيد الثاني وهو قصد التقرب إلى الله عز وجل. فمن صلى لا للصلاة وإنما للتعليم أو لأجل حظ من حظوظ الدنيا متمحضة فلا تصح عبادته، ولهذا ذكره. نعم، قال: ولهذا ذكره ابن الجوزي فيما ينقص الأجر، أورده ابن الجوزي أظن في تلبيس إبليس. ومثله قصده معنية الصوم هضم الطعام، أو قصد معنية الحج رؤية البلاد النائية، ونحو ذلك كنية التبرد أو النظافة معنية رفع الحدث وتقدم في الوضوء. نعم، هذا أمثلة أخرى متعلقة بتشريك النية في أكثر من عبادة، منها أن يقصد معنية الصوم هضم الطعام، قرأ القارئ قال: أو قصد معنية الحج رؤية البلاد النائية، في بعض النسخ أو قصده، وهو أنسب ليكون العطف على متماثل، فإن الجملة الأولى قصده وهذه تكون قصده، ففي بعض النسخ أو قصده معنية الحج رؤية البلاد النائية حينئذ تكون. قال: ونحو ذلك، مثل الذي يتصدق يرجو ما عند الله عز وجل ويرجو شفاء مثلا، فهو كذلك يكون منقصا للأجر، وهكذا وغير ذلك، ذكر التبرد وغيره. نعم، بدأ الآن مصنف فيما سيقرأه القارئ الفاضل في بيان أول أنواع النية التي تجب وهي نية التعيين، وهذه النية التي سيتكلم عنها القارئ هي أو سيتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى هي من النية التي تكون شرطا لإجزاء العبادة وليست شرطا لصحة العبادة. فالنية التي هي شرط لصحة العبادة هي قصد الفعل أن يقصد الصلاة، وأما تعيين نوعها فإنه شرط للإجزاء لكي تميز العبادات بعضها عن بعض. نعم. ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة من فرض كظهر ونفل مؤقت كوتر وراتبة. نعم، يقول المصنف ويجب، أي ويجب على المصلي أن ينوي الصلاة بعينها. هذه هي المشهورة في كتب الفقه باسم نية التعيين. ونية التعيين المراد بها كما عرفها القطيعي بأنها نية تمييز الصلاة عن غيرها من الفروض، فهي نية تمييز بين الصلوات المتشابهة كالفرائض وغيرها. قال إن كانت معينة، إذن لا يلزم نية التعيين إلا في موضعين. الموضع الأول إذا كانت الصلاة من الفروض المعينة، والموضع الثاني إذا كانت من النوافل المؤقتة. فالأمر الأول قال إذا كانت معينة من فرض، أي الفروض المعينة، قال كظهر وسائر الصلوات الخمس، وكذا أيضا يقال في النذر، وكذا يقال أيضا في فروض الكفايات كصلاة العيد وغيره، فإنه يجب تعيينها لأنها فرض الكفاية. الأمر الثاني قال ونفل مؤقت، ومثل له بأمرين، قال كوتر أي كصلاة الوتر والراتبة وسائر السنن المؤقتة كصلاة التراويح والكسوف والخسوف والاستسقاء، ومن، وهذه فائدة، ومن التي يرى الفقهاء على مشهور المذهب أنها من النوافل المؤقتة التي يلزم فيها سنة التعيين سنة الضحى. فالمذهب صرحوا بأن سنة الضحى سنة أو نافلة مؤقتة يلزم فيها التعيين. قلت إنه على المذهب، لما؟ لأن من أهل العلم وهو الشيخ تقي الدين من يرى أن سنة الضحى هي ملحقة بالسنة المطلقة فلا يلزم لها نية تعيين. نعم. وإلا أجزأته نية الصلاة. نعم، يقول وإلا، أي وإن لم تكن الصلاة التي صلاها فرضا أو كانت نفلا مؤقتا. والذي ليس بفرض ونفل مؤقت هو النفل المطلق، كمن أراد أن يصلي في النهار ما شاء أو يصلي في الليل ما شاء، فهذه لا تلزم فيها نية التعيين، وإنما يلزم فيها نية قصد الفعل فقط. وهذا معنى قوله وإلا، أي وإن لم تكن من النوعين السابقين فتكون نفلا مطلقة، أجزأته نية الصلاة فقط ولا يلزم معها نية التعيين. وبذلك يدلنا على أن نية التعيين هنا ليست شرطا للصحة. الذي هو شرط للصحة نية الفعل الذي هو نية الصلاة، وإنما هو شرط للإجزاء. فمن لم ينوي تعيينا فإنها تصبح نافلة حين ذاك، نافلة مطلقة. نعم. ولا يشترط نية قضاء في فائتة. طيب، بدأ يتكلم مصنف في هذه المسألة وما بعدها عن مسألة ذات أهمية، وخاصة مع بعض فقهاء المذاهب كمذهب الشافعي. فإن الشافعية يوجبون نية خمسة أمور وبعضهم أربعة، فيوجبون نية التعيين، ويوجبون نية الفرضية، فيقول نويت أصلي الظهر، أصلي هذه نية الصلاة، الظهر هذه نية التعيين، فرضا هذه نية الفرضية، أو قضاء أو أداء ونحو ذلك. وذلك يقول المصنف ولا يشترط نية قضاء في فائتة، لا يشترط أنه ينوي أنها قضاء أو ينوي أنها أداء. فلو أن الصلاة قد فاتته وفعلها قضاء فلا يلزم أن ينوي القضاء، بل لو صلى بنية صلاة مع تعيين ما وجب من غير استحضار أنها قضاء أو أداء، أو استحضر ظنا منه أنها أداء فبان خلاف ذلك، فحينئذ نقول تصح صلاته. ولا نية فرضية في فرض، ولا يلزم نية الفرضية في الصلوات الفرضية، لأن من الشافعية من يقول يلزم أن يقول صليت الظهر فرضا أداء، فزادت ثلاثة قيود الآن، وسيأتينا قيود أخرى وهي عدد الركعات مثلا. إذن فلا يلزم أن نية الفرضية التي يقابلها نية النافلة، ولا يلزم نية الأداء الذي يقابله القضاء، وإنما كل ذلك جائز. نعم. ولا أداء في حاضرة، ولا يلزم أن ينوي الأداء في الحاضرة، بل لو لم يستحضر نية صح. ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه. إذا نعم يعني يقول لو أن شخصا فاتته صلاة فصلى ما فاته ظانا أنها أداء يظن أن الوقت لم يخرج مثلا، فحينئذ نقول إن نيته الأداء مجزئة ولا يلزمه أن يعيد الصلاة لأنه لا يشترط نية القضاء. والعكس من ظن أن الوقت قد خرج فصلى بنية القضاء فبان أنه أداء نقول صح. الأمر الأخير نأخذه ثم سأقسم أعيد كلام الشيخ مقسما. نعم. ولو كان عليه ظهر إذا بان خلاف ظنه لا مع العلم. قول المصنف لا مع العلم يعني لا إذا نوى القضاء في وقت الأداء ونوى الأداء في وقت القضاء وهو عالم أن نيته مخالفة للحقيقة، قالوا لأنه متلاعب، هذا متلاعب. وبناء على ذلك فإن من صلى صلاة فله أحوال. الحالة الأولى باعتبار نية الأداء والقضاء فإن له أحوال. الحالة الأولى أن ينوي حقيقتها فينوي الأداء في الأداء والقضاء في القضاء، فهذا لا شك أنها صحيحة بلا منازع بين أحد. الحالة الثانية ألا ينوي شيئا فلا ينوي لا أداء ولا قضاء، فكذلك نقول هي صحيحة. الحالة الثالثة أن ينوي القضاء لما صلاه أداء وينوي الأداء لما صلاه قضاء ظنا منه أن نيته هي الصحيحة، فنقول تصح صلاته كذلك. الحالة الرابعة والأخيرة أن يصلي ما وجب عليه قضاء بنية الأداء ويصلي ما وجب عليه أداء في وقته بنية القضاء مع علمه أن نيته ليست صحيحة، فحينئذ نقول هذا متلاعب فصلاته باطلة. هذا ملخص كلام المصنف في من نوى الأداء والقضاء، فإن لها أربع حالات لا يمكن الخروج عن واحدة منها. ولو كان عليه ظهران حاضرة وفائتة فصلاهما، ثم ذكر أنه ترك شرطا في إحداهما لا يعلم عينها، صلى ظهرا واحدة ينوي بها ما عليه. يقول الشيخ ولو كان عليه ظهران حاضرة وفائتة، يعلم أن عليه ظهر فائتة وظهر حاضرة أي في وقتها، فالفائتة يصليها قضاء والحاضر يصليها أداء، قال فصلاهما هكذا. طبعا صلاهما مرتبة لأنه سيبدأ بالفائتة قبل الحاضرة، إلا في حالة إذا ضاق الوقت فيجوز أن يصلي الحاضرة قبل الفائتة، ومر معنا متى يجوز سقوط الترتيب. قال ثم ذكر أنه ترك شرطا في إحداهما أي في إحدى الصلاتين لا يعلم عينها، هل ترك الوضوء في الفائتة أم في الحاضرة، ومثله لو ترك ركنا علم أنه ترك ركنا أو شرطا. قال الشيخ ما الحكم؟ الحكم أنه يصلي ظهرا واحدة لا يعيد الصلاتين لوجود الشك، وإنما يصلي صلاة واحدة ينوي بها ما عليه. ما السبب؟ هذا تفريع على ما ذكرناه قبل قليل أن من وجبت في ذمته صلاة فإنه لا يلزم أن ينوي أنها أداء ولا ينوي أنها قضاء، فحيث عليه أن عليه ظهران إحداهما فائتة والأخرى حاضرة، إحدى الصلاتين صحت الصلاة فيها والثانية لم تصح، فإنه يصلي نية الظهر وهو نية التعيين ولا يلزم أن ينوي أهي أداء أم قضاء، وهذا تفريع على المسألة السابقة. نعم. ولو كان الظهران فائتتين فنوى ظهرا منهما لم يجزه عن إحداهما حتى يعين السابقة لأجل الترتيب بخلاف المنذورتين. نعم، هذا ذكرته قبل قليل. لو كان عليه ظهران فائتتين فأراد أن يصلي فنوى واحدة من هاتين الظهرين يوم الجمعة ويوم لنقول الخميس الذي قبله، قال لم يجزئه هذه الصلاة عن واحدة من هاتين الظهرين حتى يعين السابقة، فيقول أعين ظهر الخميس ثم يصلي بعدها ظهر الجمعة، قال لأجل الترتيب بخلاف المنذورتين فإن المنذورتين لا يشترط فيها الترتيب فلا يلزم التعيين. إذن هذه من الصور التي يلزم فيها التعيين، وهو إذا كانت فوائت، الفوائت يلزم فيها التعيين. ولو ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاها في وقت ظهر اليوم ثم بان أنه لا قضاء عليه لم يجزه عن الحاضرة. نعم، هذه مسألة تتكرر لبعض الناس أنه يصلي قضاء ثم يتبين أن هذا القضاء الذي ظن أن عليه قضاء أنه قد فعله سابقا وأنه سقط ما في ذمته من قضاء الصلاة، نقول فعلك لهذه الصلاة في هذا الوقت لا يجزئك عن صلاة الحاضرة، لأن الحاضرة يشترط لها النية من أول عملها لآخره. هذه قاعدة موجودة في جميع العبادات ما عدا عبادة واحدة وهي عبادة الحج، فإن من نوى الحج نافلة ودخل به ولم يكن قد أفرض عن نفسه فإنه ينقلب فرضا، فالحج هو العبادة الوحيدة. وللقاضي في التعليق كلام جميل، لما استثني الحج من غيره من العبادات ينقلب مباشرة وإن لم ينوه من أوله. إذن هذا واضح المسألة. وكذا لو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائته. نعم، يقول وكذا لو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائته لم يكن قد نسيها، فلا تنقلب هذه الظهر مكان الفائتة، بل نقول تصبح هذه الظهر نافلة لأنها لا تصح إلا بالترتيب ما لم ينسى أن عليه فائتة سابقة، فحينئذ لا تجزي عن فائتته بل لا بد أن يعيد الصلاتين. ولا يشترط إضافة الفعل إلى الله تعالى في العبادات كلها بل يستحب. نعم، هذه المسألة الثانية مما لا يشترط، وهو قد سبق معنا أنه لا يشترط تعيين الفرضية ولا يشترط تعيين النية كونها قضاء أو أداء. هذا الأمر الثالث، وهو أنه لا يشترط في النية أن تضاف إلى الله عز وجل. يقول عندما يريد التلفظ بالنية يقول نويت أن أصلي الظهر تقربا إلى الله، لأن من الناس من يوجب ذلك، بل إن بعضهم يزيد بلزوم ذكر عدد الركعات، وبعضهم يزيد كذلك متأخر الشافعية بشرط استقبال القبلة. وعلى ذلك تجد في بعض كتب التعليم تسمى أن يقول عند صلاته نويت صلاة الظهر 4 ركعات فرضا قضاء أو أداء تقرب لله عز وجل، فتكون مكونة من 6 جمل مستقبل القبلة، وإن كان متأخر الشافعية يرون استقبال القبلة ليس شرطا أن يكون في النية. إذن المقصود من هذا أن المصنف قال إنما يجب عندنا قصد العبادة وهو قصد الصلاة والتعيين في الفرائض والسنة الرواتب فقط، وما عدا هذين الأمرين فلا يلزم في النية، وإن كان كما ذكر المصنف أنه مستحب خروجا من خلاف الشافعية. الشافعية يشددون جدا، قد أكون غير مبالغ إذا قلت من أشد الناس في مسائل النية هم فقهاء الشافعية، وهذا واضح في فروعهم الفقهية، لا في النية ولا في التردد ولا في مسائل التي جمع فيها أبو محمد الجويني خاتمة خرساني الشافعية وهو التبصرة مسائل الوسواس، فإن مسائل النية عندهم ملبسة ومشكلة جدا. نعم. ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام. نعم، قلنا بل يستحب هذا الاستحباب الذي هو مراعاة خلاف الشافعية، وقال به بعض متأخر الحنابلة منهم ابن تميم صاحب المختصر، له شيخ اسمه أبو الفرج دائما ينقل عنه، وهو ابن أبي الفهم ينقل عن شيخه كثيرا، وهو له نقل عنه كثير، وبعض الناس خفي عليه اسمه، نقلوا عنه أنه يجب الإضافة للعبادة لله عز وجل. بدأ المصنف الآن فيما قرأه القارئ في الجملة التي قبل قليل في مسألة وقت النية، ووقت النية لها وقت وجوب ووقت ندب. نعم تفضل. ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام، والأفضل مقارنتها للتكبير، فإن تقدمت عليه بزمن يسير بعد دخول الوقت في أداء وراتبة ولم يفسخها مع بقاء إسلامه صحت حتى ولو تكلم بعدها وقبل التكبير. نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذه المسألة عن ما هو وقت النية في الصلاة، والقاعدة عندهم، سأذكر قاعدة في الصلوات العبادات كلها، وسأذكر استثناء لعبادة واحدة في جزئية متعلقة. القاعدة عندهم أن وقت النية هو أول العبادة، ويجوز تقدم النية قبلها بزمن يسير إلا الصوم، فإنه يجوز تقدم النية على أول العبادة ولو بزمن طويل، لعموم حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فقد يبيت الصيام من أول الليل فيكون داخلا في عموم الحديث، أو يبيت الصيام من أول الشهر النية. إذن عرفنا هذه القاعدة العامة أن الأصل أنها في أول العبادة ويجوز تقدمه عليه، ولذا هو شرط وليس بركن. نأتي بكلام المصنف، يقول الشيخ ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام. قوله عند تكبيرة الإحرام يعني عند تكبيره، والمقصود بالتكبير التلفظ وليس رفع اليدين، فإن رفع اليدين يستحب أن يكون عند التلفظ بالتكبير، فالمقصود هو التلفظ بها. طيب، قال والأفضل، وبدأ يتكلم عند، طبعا هنا قول ويأتي بالنية وقت الوجوب، قال والأفضل مقارنتها للتكبير، يعني عندما يتلفظ بلفظ التكبير وهو لفظ الجلالة من الله أكبر يكون ناويا العبادة، وهذه مشكلة حقيقة. كثير من المتأخرين يقول هذا ممكن، قاله منصور ومن تبعه كعثمان وغيره، قالوا إن هذا ممكن، فيأتي بالنية أو يأتي بالتكبير عقب النية مباشرة. والحقيقة أن كلامهم هذا يخالف لفظهم، لأن منصور وغيره يقول مقارنتها للتكبير أن يأتي بالتكبير بعد النية، فلم تصبح مقارنة. إذا عرفت ذلك عرفت كلام الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله لما قال إن قول الفقهاء إن الأفضل مقارنة النية للتكبير غير ممكن. الشيخ يقول إنه غير ممكن، لأن الشخص يكون منشغلا بفعل العبادة وهو التكبير، ولا يمكن أن يأتي بالتكبير إلا وقد سبقه قصد له، فحينئذ يقول الشيخ يلزم أن تكون النية موجودة قبل التكبير، وأما مقارنتها وعدم وجودها قبله فهذا لا يمكن إلا بحرج إن لم يكن معجوزا عنه بالكلية. إذن فقول المصنف والأفضل مقارنة التكبير، المنازعة فيها ليست مجرد منازعة أفضلية، بقدر ما أن المنازعة فيها في الحقيقة منازعة وجود، بدليل ما ذكره منصور وعثمان وغيره لما قالوا إن هذا ممكن، فسروها بماذا؟ بمن نوى ثم كبر، فأصبحت النية متقدمة على التكبير، وهذا وجه. قال الشيخ فإن تقدمت عليه، أي تقدمت النية على أول العبادة بزمن يسير بقيدين أو ثلاثة قيود سيأتي الإشارة إليهما بعد قليل، صحت، أي صحت النية، لأن الشرط لأن النية شرط يلزم أن يكون متقدما. عندي هنا قبل أن أورد الشروط التي أوردها المصنف، عندي في قول المصنف تقدمت عليه بزمن يسير، مر معنا أن قاعدة المذهب كل العبادات تصح أن تتقدم النية على أول عبادة بزمن يسير إلا الصوم، هكذا صرح. ما ضابط الزمن اليسير؟ ما ضابطه؟ لم أقف، لا شك أن قصور بحث مني، على من ذكر هذا الضابط سوى الشيخ عثمان، فقد ذكر عثمان أن الضابط في ذلك هو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء والغسل، بناء على القاعدة المشهورة أن معهود الشارع يقدر المقدرات المتناظرة، وحيث أن هذا اعتبرت هذه الموالاة في الوضوء والغسل فكذلك نعتبره أيضا في النية، هكذا قال أو هكذا ذكر هذا الضابط، ويعني قد يقال أن الأصل أن ما لم يقدر من الشرع فيرجع للعرف، فتقديره بذلك يعني قد يكون فيه يعني مشقة هذا التقدير، لكن على العموم هكذا ذكره عثمان. طيب عندنا القيود الثلاثة للزمن اليسير، أول قيد قال بعد دخول الوقت في أداء وراتبة، من شرط النية المتقدمة على الفعل كي تكون مجزئة أن تكون النية السابقة للفعل موجودة بعد دخول الوقت، الظهر، بعد دخول العصر، بعد دخول المغرب، لمن أراد أن يصلي هذه الصلوات الثلاث، هذا إذا كانت صلاة أداء لفريضة. قوله وراتبة أي بعد دخول وقت الراتبة، فعلى سبيل المثال السنن القبلية إنما له أن ينويها بعد دخول وقتها، مثل صلاة الفجر، سنة الفجر القبلية وسنة الظهر القبلية. مفهوم هذه الجملة أن من نوى العبادة قبل دخول الوقت وشرع بالعبادة عند ابتداء الوقت فإن عبادته غير صحيحة، وهذا المفهوم صرح به منصور، قال ولو كان الفرق بين ابتداء العبادة وبين النية السابقة يسيرا فإنها لا تصح، وعلل ذلك لأجل الخلاف في كون النية هل هي شرط أم ركن، فلأجل مراعاة هذا الخلاف لا بد أن تكون النية، إن قلنا إنها ركن لا بد أن تكون موجودة عند أول العبادة. طبعا هذا الكلام الذي أقوله فيما لو لم يكن قد استحضر النية عند فعل أول العبادة، وهذا في الحقيقة غير متصور، على مفهوم كلام الشيخ غير متصور، وسيأتي قضية الاستحضار والاستصحاب بعد قليل. القيد الثاني قال ولم يفسخها، لم يفسخ النية، وسيأتي صور فسخ النية، سيورد المصنف نحو من 9 صور يفسخ فيها النية. القيد الثالث قال مع بقاء إسلامه، يعني لم يرتد نسأل الله عز وجل السلامة، قال صحت صلاته حتى ولو تكلم بعدها، أي بعد النية، نية الصلاة وقبل التكبير، فإن التلفظ بكلام الآدميين ولو لم يكن من جنس الصلاة لا يكون قاطعا للنية، بخلاف العبادات اللفظية فإن الكلام يقطعها ويفسد الموالاة فيها. وكذا لو أتى بها قاعدا ثم قام. نعم، هذه مسألة متعلقة بهيئة من أتى بالنية التي تكون قبل قبل الصلاة، يعني لو أن شخصا أتى بالنية قبل الصلاة لكن هيئته مخالفة للصلاة. يقول الشيخ: وكذا لو أتى بها أي بنية الفرض قاعدا، نوى وهو قاعد ثم قام وصلى الفرض، فهنا يقولون إنه في هذه الحالة أتى بالنية على صفة مخالفة للواجب عليه، لأن من وجبت عليه صلاة الفريضة يجب أن يكون قائما، فلو نواها جالسا ثم قام فقد نواها في هيئة غير الهيئة التي تجب عليه الصلاة. مثال آخر: لو أنه نوى الصلاة قبل افتتاحها وهو غير متوجه للقبلة، مستدبر القبلة، ثم التفت إلى القبلة وصلى، ما حكمه؟ سأذكره بعد قليل. من أمثلتها كذلك لو أنه نوى وهو غير لابس للسترة ثم لبس سترته وكبر، فهل يلزم أن تكون النية السابقة للعبادة على هيئة أو على هيئة من وجبت عليه العبادة بأن يكون قائما في الفرض لابسا السترة متجها إلى القبلة؟ ذكر المصنف قوله وكذا يعود إلى صحة، أي تصح ولو كان كذلك. ولماذا أورد المصنف هذه المسألة؟ لأنه خالف فيها صاحب التلخيص الفخر بن تيمية فقال إنها لا تصح، والصواب ما ذكره المصنف وجزم به كثير من أصحاب. ويجب استصحاب حكمها إلى آخر الصلاة. طيب، هنا مسألة من المسائل المشهورة في النية، وهي مسألة استصحاب النية. واستصحاب النية أهل العلم يقولون إنها قسمان: استصحاب لحكم النية، واستصحاب لذكر النية. وقد توسع المصنف في النوع الأول وهو استصحاب الحكم، وأغفل الحديث عن الثاني وهو استصحاب الذكر. فأشرح المعنيين بسرعة ثم أنتقل لكلام المصنف في تفصيلاته في الأول. أما استصحاب حكم النية فمعناه ألا يأتي بمناقض لها، فلا يقطع النية ولا يأتي بأمر يفسد تلك النية، فلا يأتي بما يفسدها تلك النية من أي نواقض النية من الشك والتردد وغيره. وهذا استصحاب الحكم واجب، لأن ما وجب في الابتداء فإنه يكون لازما في الاستدامة، وهو حكم النية بعدم قطعها. النوع الثاني من الاستصحاب أثناء الصلاة استصحاب الذكر، بأن يتذكر المرء في عبادته كلها صلاة أو صياما أو حجا أو غيرها من العبادات البدنية، أن يتذكر أنه في العبادة. يقولون إن استصحاب الذكر ليس بواجب وإنما هو مستحب، فقد يعني قد ينشغل ذهن المصلي وقد يغفل، بل إن الصائم قد ينام ولا يكون مستصحبا للذكر، فهذا لا يقطع النية ولا يفسدها، وإنما هو خلاف الأولى. فالأولى استصحاب الذكر والواجب استصحاب الحكم. المصنف لم يتناول استصحاب الذكر، لكن أردت أن أبينه من باب توضيح كامل الصور للاستصحاب، وسنشرع في كلام المصنف في استصحاب الحكم. قول المصنف ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية، وعرفنا أن استصحاب الحكم معناه أن لا يأتي بقاطع أو مفسد للنية بما يقطع النية أو يفسدها، وهذا الحكم واجب اللي هو وجوب استصحاب الحكم في جميع العبادات التي تشترط لها النية، سواء كانت فريضة أو نافلة، صلاة صياما حجا وهكذا من العبادات التي تشترط لها النية في الاستدامة. ثم شرع المصنف بعد ذلك في ذكر عدد من الصور، ربما 9 أو 10 لا أدري، صور فيها ترك استصحاب الحكم، يعني صور ترك استصحاب الحكم إذا أتى بشيء يناقض استدامة النية. فأول صورة أوردها تفضل: فإن قطعها في أثنائها. هذه الصورة الأولى وهو قطع النية في أثناء الصلاة، لأن قطع النية بعد الصلاة لا أثر له، وأما في أثناء الصلاة فإنه حينئذ تبطل النية تبطل. وصورة قطعها أن يقطع يقول قطعت النية. طبعا هناك عبادات نية القطع لا تؤثر، وهي العبادة التي لا هي نوعان من العبادات. النوع الأول من العبادات العبادة التي ليست عملا، ومر معنا قبل قليل على قول ابن عبد القوي القراءة ليست عمل عندهم، وبناء عليه فمن قطع القراءة ثم أراد أن يرجع فلا يلزمه الاستئناف، كمن قطع قراءة الفاتحة ثم أراد أن يكمل يقول لا يلزمك أن تعيد من جديد، لأن القراءة لا يلزم ذلك. الأمر الثاني العبادات التي تكون فيها تبعيض، فإذا كانت العبادة مبعضة أجزاؤها فإنه إذا قطع النية عند بعضها ثم أراد الرجوع فإنه يتم مما يمكن التبعيض فيه. نعم. الأمر الثاني أو عزم عليه. قوله أو عزم عليه أي عزم على قطع النية أو فسخها، فإنه في هذه الحالة تكون كذلك. القطع هو الجزم، والعزم هو الجزم المضاف إلى أمر قريب سيفعله قريبا، فالعازم يأخذ حكم من فعل الشيء لأنه متعلق بالنية. أو تردد فيه. قوله أو تردد فيه هذا الأمر الثالث، تردد هل يقطع أم لا يقطع. والقاعدة عندنا التي نستفيد منها حتى في الزكاة، ونستفيد منها حتى في أبواب كثيرة جدا حتى في بعض المعاملات، أن المتردد في النية كمن لا نية له، وحيث قلنا أنه يلزم نية الصلاة، فمن تردد في النية فإنه يكون كمن لا نية له حينئذ. وهذه لها تطبيقات حتى في الزكاة، فالمتردد في نية التجارة نقول كمن لا نية له، فليس المال الذي في يده يكون مال تجارة، وإنما يكون مال قنية، لأن المتردد كمن لا نية له. هذه القاعدة أن المتردد كمن لا نية له أوردها المرداوي في كتاب الزكاة، ولها تطبيقات في غيرها. نعم. أو شك هل نوى في عملي مع الشك عملا. نعم. قوله أو شك ثم كمل، ثم ذكر أنه نوى. نعم. هذا الأمر الرابع، قال إذا شك هل نوى، أي هل نوى الصلاة فعمل مع الشك، يعني هو كان شاك هل كان ناويا الصلاة أم ليس بناوي للصلاة، وجد أنه واقف في الصلاة، ربما بعض الناس تأتيه، وهذا قلة يأتيهم الشك، لكن يكون الشخص تأتيه فترة لنقول يعني إغفاءة، ينسى، يمر عليه بعض الناس هذا الشيء، فشك هل نوى الصلاة أم لا. فذكر المصنف أنه له حالتين، الحالة الأولى أن يكون بعد شكه عمل عملا، شوف عمل عملا من أعمال الصلاة، هذا العمل الذي عمله قال فعمل مع الشك، أي بعد شكه هل نوى الصلاة أم لم ينوها عملا. هذا العمل إما أن يكون قوليا كقراءة الفاتحة أو التشهد، أو يكون فعليا كالركوع والسجود. قال ثم ذكر أنه نوى بعد إنهائه لعمل قولي أو فعلي، ذكر أنه نوى بطلت صلاته. ما السبب؟ لأنه عمل شيئا من أعمال الصلاة مع الشك هل هو ناو أم ليس بناو، فيكون حكمه كحكم من عمل عملا بلا نية. وبناء على ذلك مفهوم هذه الجملة، وسيأتي مفهومها صريحا بعد قليل، أن من شك هل نوى أو لم ينوي ولم يعمل شيئا، ثم بعد ذلك زال شكه وتبين له أنه قد نوى الصلاة ثم عمل بعد زوال شكه، فإن صلاته تكون صحيحة ولا تبطل. وهذا مفهوم الجملة، وهو مفهوم صريح صرح به، وسيأتي في تصريح كلام المصنف. نعم. الحالة الخامسة أو شك في تكبيرة الإحرام. نعم. هذه الخامسة إذا شك في تكبيرة الإحرام في وجودها أو شك في نيته فيها فكذلك، لأن هي مفتاح الصلاة. السادسة أو شك هل أحرام بظهر أو عصر ثم ذكر فيها. نعم. السادسة إذا شك هل عين الصلاة أم لا، فهو شاك في نية التعيين وليس شاكا في نية الفعل، لأن نية الفعل سبقت في قول المصنف أو شك هل نوى الصلاة، هذا نية الفعل، وهنا النية الواجبة فيما يجب فيه التعيين وهو الفرض والنافلة المقيدة أو المؤقتة. فإذا شك هل أحرم بظهر أو بعصر فهنا شك، ثم ذكر فيها أي ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه نوى الظهر أو العصر، فإنه حينئذ تبطل صلاته. طيب، عندي هنا في الجملة الأخيرة مسألتان أود أبينهما. شوف، في قول المصنف أو شك في تكبيرة الإحرام أو شك هل أحرم بظهر أو عصر، أطلق المصنف أنها تبطل مطلقا، بينما التي قبلها إذا شك هل نوى الصلاة أم لا فرق فيما إذا عمل عملا أو لم يعمل. والذي عليه المعتمد عند المتأخرين أن الصور الثلاث فيها نفس القيد الأول، وليس ذلك القيد خاصا بالصورة الأولى كما يوهمه لفظ المصنف، ولذلك فالصور الثلاث إذا شك هل نوى الصلاة أم لا أو شك في تكبيرة الإحرام أو شك هل عين أم لا، فنقول إنها تبطل إذا دام شكه أو إذا عمل شيئا من أعمال الصلاة. وأما إذا زال شكه قبل أن يعمل شيئا من أعمال الصلاة القولية أو الفعلية فإن صلاته صحيحة خلاف ما أوهم لفظ المصنف من التقييد بالصورة الأولى دون الصورتين الأخريين، فإن الحكم فيها واحد جزم به جماعة كما في المنتهى والغاية وغيرهم، فعبارة في تلك أدق من عبارة المصنف. طيب، الأمر الثاني أن الصورة الأخيرة قال فيها المصنف شك هل عين الظهر أم لا. قلت لكم قبل قليل أن نية التعيين إنما هي شرط في صلاتين وهما الفرض والنفل المؤقت دون النفل المطلق، وبناء على ذلك فالنفل المطلق لا يشترط فيه نية التعيين، نصوص المذهب كما مر معنا قبل قليل. وهذا يشكل على كلام المصنف، فإنه قال إذا شك هل أحرم بظهر أو عصر ثم ذكر فيها بطلت فهو أطلق، ولذا فالصواب تقييد هذه المسألة، وهذا التقييد مأخوذ من القاعدة السابقة ومأخوذ من المثال الذي أورده المصنف حيث خصه بالظهر أو العصر. فنقول إن ظاهر كلام المصنف أن الصلاة تبطل لمن شك في التعيين وعدمه، والصواب أن هذا إنما يبطل به الفرضية فقط ويبطل به النفل المؤقت فقط، وينقلب حينئذ إلى نفل مطلق. نبه لهذا الملحظ اللطيف منصور في شرحه وحواشيه. نعم، الصورة السابعة أو نوى أنه سيقطعها. نعم، إذ نوى أنه سيقطعها في مستقبل فأضافها لمستقبل كذلك. الثامنة أو علقه على شرط بطلت. إذا علقه على شرط أي علق القطع على شرط ماذا قال؟ بطلت أي بطلت الصلاة في جميع الصور السابقة. عندي هنا مسألتان، مسألة الأولى قوله بطلت أي بطلت الصلوات في الصور السابعة جميعا، ومر معنا أن هناك استثناء واحدا وهو في قول المصنف إذا شك هل أحرم بظهر أو عصر، فالصواب أنها لم تبطل وإنما تنقلب نفلا، وذكرت لكم ما وجه تعليل ذلك وأن هذا ما جزم به منصور. الأمر الثاني، هناك أمور هي قد يظن أنها شبيهة بقطع النية وليست منها، فأورد بعض هذه المسائل. من هذه الأمور قالوا من عزم على فعل محظور من محظورات الصلاة كالكلام والالتفات ونحو ذلك، فمن عزم على قطع الصلاة بطلت صلاته، أما من عزم على فعل محظور من محظورات الصلاة فإنه لا تبطل صلاته. وهناك فرق بين نية القطع العزم على القطع والعزم على فعل ما يفسد الصلاة، فالأول مبطل والثاني ليس بمبطل. وهذا كثير من الناس من ينوي أن يفعل شيئا معينا يبطل صلاته به تبطل صلاته به ولكنه لا يفعله، وهذا صرح به تصريحا بينا. الأمر الثاني في مسألة الشك الذي أوردها الفقهاء هنا، يريدون بالشك الشك الحقيقي لا الشك المتوهم، لأن بعض الناس يكثر شكه في صلاته فتجده يقطع صلاته أكثر من مرة، بل ربما تعلم من تعرف من يقطع صلاته الواحدة ربما بالعشرات أو مئات المرات، وليس هذا من دين الله عز وجل في شيء. ولذلك القاعدة عندهم أن من دام شكه يعني كثر شكه بصفة مستمرة فلا عبرة بشكه، نقول لا أثر لشكك. وقد صرح منصور بكلمة جميلة قال يحرم خروجه من الصلاة لشكه فيها، ما ذكر في هذا الموضوع وإنما قبل، فمن كان فيه وسواس دائم مستمر بشكه في نية الصلاة نقول أنت تظن أنه يجب عليك قطع الصلاة، ظنك خطأ، بل الحكم الشرعي في المسألة أنه يحرم عليك قطع الصلاة، وهذا نص كلامهم يحرم عليه قطع الصلاة لشكه فيه. والقاعدة عندنا عموما أن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن هذا ليس شكا وإنما هو وهم، وإن ظنه شك وإن ظنه ظن فإن شكه لا عبرة به فيكون ملغيا، فحينئذ يبني على عكس شكه مطلقا. وهذه مسألة مهمة جدا يجب أن يعرفها الشخص إذا كان ممن ابتلاه الله عز وجل بالوسواس الكثير. وإن شكها النوى فرضا أو نفلا أتمها نفلا إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا فيتمها فرضا، وإن ذكره بعد أن أحدث عملا بطل فرضه. نعم، هذه صورة أيضا قد نقول إنها صورة تاسعة ربما من صور التي يكون فيها قطع النية أو فعل ما يفسد النية. قال وإن شك، هو شك الذي مر معنا هو الشك في نية العبادة وعدمها، والشك في تعيين العبادة وعدمها. هنا شك هو ناو العبادة لا شك عنده في ذلك، لكنه شاك هل نوى فرضا أم نفلا. قال المصنف وإن شك هل نوى فرضا أو نفلا، فذكر أنها على حالتين أو ثلاث. قال أتمها نفلا، قوله أتم نفلا يعني إذا دام شكه واستمر معه ولم يظهر له أحد الأمرين الذي تردد بينهما فيتمها نفلا فتنقلب في حقه نفلا. الحالة الثانية قال إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا فيتمها فرضا، يعني إذا شك هل نوى فرضا أو نافلة وقبل أن يحدث عملا قوليا كقراءة وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلي كركوع وسجود وقيام من ركوع وسجود، فقبل أن يحدث عملا من أعمال الصلاة تذكر أنه دخل في الصلاة ناويا الفرض فحينئذ يتمها فرضا، لأنه لم يفعل أي فعل من أفعال الصلاة بنية مترددة. قال وإن ذكره، أي ذكر أنه قد نوى الفرض بعد أن أحدث عملا، وقلنا العمل قولي أو فعلي ومثلت له قبل قليل، بطلت فرضه. معنى قوله بطلت فرضه أي صارت نفلا، انقلبت نفلا، لأنه فعل بعض أفعالها مع نية غير خالصة بكونها فرض وإنما متشاك فيها فحينئذ لا تصح. إذن أصبح عندنا ثلاث حالات، ثنتان تصبح نافلة وحالة يصبح فيها فرض. نعم. وإن أحرم بفرض رواعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح ثم ذكر بطل فرضه ولم يبني نصا كما لو كان عالما. نعم. قال الشيخ ومن صور قطع النية إذا أحرم بفرض رباعية كالظهر والعصر مثلا أو العشاء ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح، وهذه تحدث لبعض الناس في الظهر وتحدث لبعض الناس في العشاء، ثم ذكر بعد سلامه أن التي صلاها كان قد دخل بها بنية الفريضة ولم يدخل بها بنية النافلة، لكنه سلم خطأ ظن أنها نافلة أو أنها فريضة أخرى كالجمعة أو الفجر، قال الشيخ بطل فرضه. مفهوم قوله بطل فرضه أنها تنقلب لكونها نفلا مطلقا، فتبطل صلاة العشاء التي ظنها تراويح وتنقلب نافلة غير مقيدة غير التراويح، تصبح نفل مطلق فلا تعد من ركعات التراويح، والظهر التي ظنها جمعة انقلبت نفلا، أو الظهر أو العصر التي ظنها فجرا انقلبت نفلا. قال ولم يبني إذا انتبه بعد السلام نصا، أي نص عليه أحمد، وذلك أن أحمد سئل عن إمام صلى العصر فظن أنها الظهر فطول القراءة ثم ذكر، قال أحمد يعيد ويعيدون خلفه، فدل على أن صلاته حينئذ تبطل. قوله كما لو كان عالما، لأن العالم لا يجوز له قلب النية من فرض إلى نفل مقيد كما سيأتي في كلام المصنف في القلب. نعم. وإن أحرم بفرض فبان عدمه كمن أحرم بفائتة فلم تكن عليه أو بان قبل دخول وقته انقلب نفلا. طيب، هذه من صور النية. قال لو أن امرأة أحرم بفرض أي صلاة فريضة فبان عدمه، يعني عدم وجوب الفريضة عليه، قال كمن أحرم بفائتة يظنها واجبة عليه فلم تكن عليه، فلم يظهر أن عليه صلاة فائتة. قال أو صورة أخرى بان قبل دخول وقته، كبر يظن أن الظهر قد دخلت فبان أن الوقت لم يدخل بعده، انقلبت نفلا ولا يلزم منه أن ينوي النافلة بل تنقلب وحدها. قال الشيخ وإن كان عالما لم تنعقد فيهما، لأن العالم متلاعب كما مر معنا، والمتلاعب هذا عبث والصلاة لا يناسب فيها العبث، فحينئذ لا تصح لا فرضا ولا نافلة. قبل أن نبدأ في قراءة الذي بعده، من الجملة التي سيقرأها القارئ بعد قليل من كلام المصنف، هذه مسألة من المسائل التي يعني يرد فيها كثير النظر، وهي مسألة قلب النية، وذلك أن النية في الصلاة تنقلب إما من فرض إلى فرض، وإما من فرض إلى نفل، وإما من نفل إلى فرض، فهي ثلاث صور، سيتكلم المصنف عن هذه الصور. أما قلب النية من نفل إلى فرض فهذا لا يصح إلا في صور نادرة جدا بأن يقطع ويبدأ من جديد. نعم. فضل. وإن أحرم به في وقته المتسع ثم قلبه نفلا لغرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا ثم يريد الصلاة في جماعة جاز بل هو أفضل ويكره لغير الفرض. نعم. يقول المصنف إن الصورة الأولى من صور قلب النية وهو قلب نية الفريضة إلى نافلة. ملخص كلام مصنف أن هذا جائز في الجملة، فيجوز للشخص إذا دخل في فريضة أن يقلبها إلى نافلة، لأنه نوى الأعلى فحينئذ يجزئ أن ينوي في أثنائها الأدنى وهي النافلة، المراد بالنافلة هنا النافلة المطلقة أساسا. طيب، إذا عرفنا ذلك أراد المصنف أن يبين لنا عددا من الأحكام في هذه الجملة التي قرأها القارئ، منها أن هذا الفعل جائز لكن بشرط أن يكون لغرض صحيح، فإن لم يكن لغرض صحيح فهو مكروه، كما أنه جائز إذا لم يضق الوقت، فإن ضاق الوقت حرم عليه ذلك لأنه حينئذ سيؤدي الصلاة خارج وقتها وتكون قضاء وهذا حرام. إذن صار عندنا ثلاث أحوال: جائز وهو الأصل، مكروه إذا كان لغير غرض صحيح، والأمر الثالث محرم إذا كانت الفريضة قد ضاق وقتها ولا يمكن يعني الأداء فيها إلا للفريضة. يقول الشيخ: وإن أحرم به، أي أحرم المصلي به أي بالفرض، في وقته المتسع، يعني الذي يكفي له ويكفي لغيره. وهذه الجملة قول المصنف نستفيد منها أنه إذا كان الوقت لا يتسع لفعل الصلاة بعد ذلك أداء فإنه حينئذ لا يجوز، لأنه يكون تأخيرا للصلاة عن وقت الفريضة إلى وقت الوقت الأداء إلى وقت القضاء، تأخير للصلاة من وقت الأداء إلى وقت القضاء، وهذا لا يجوز. هنا مشكلة في هذه المسألة، خلنا نجعلها في الأخير المشكلة، هذه أشكل عليها فيها مسألة سأذكرها. قوله: ثم قلبه، أي قلب نيته الفريضة نفلا لغرض صحيح. قوله لغرض صحيح، سيريد المصنف هذا الغرض، قال: مثل أن يحرم منفردا ثم يريد الصلاة في جماعة، هذا غرض، كبر وهو في أثناء صلاته لنقل في آخرها، وجد جماعة قد أقيمت بجانبه، نقول: لا يشرع لك إبطال صلاتك بقطعها، وإنما جاز لك أن تتم صلاتك وتقلبها نافلة ثم تصلي معه. لكن لو سلم المرء وقد صلى الصلاة فريضة فلا يشرع له تكرار الفريضة، لأن العبادة لا تكرر مرتين، فننتبه لهذا الأمر. قال الشيخ: جاز، أي يجوز له ذلك، يجوز له ذلك، بل هو أفضل لأجل إدراك هذا العمل الغرض الصحيح. ثم قال الشيخ: ويكره، يكره قلب الفرض إلى نافلة لغير الغرض الذي معنا في النص، فيه نوع تحريف مكتوب عندنا لغير الفرض وهو خطأ، والصواب لغير الغرض، ومعنى قوله لغير الغرض أي لغير الغرض الصحيح، فكان ال هنا عهدية للغرض الذي ذكره قبله بسطر. عندنا هنا عدد من المسائل التي يعني قد تورد على كلام الفقهاء في هذه المسألة. من هذه المسائل أننا قلنا أنه إذا ضاق الوقت حرم عليه قلب الفريضة إلى نافلة، لأنه إذا قلب الفريضة إلى نافلة فإنه حينئذ سيؤدي الفريضة قضاء، وهذا لا يجوز من غير عذر، ولا يوجد عذر. طيب عندنا مسألة: لو كانت الصلاة قضاء فهل يجوز لمن فاتته الصلاة قضاء وشرع فيها أن يقلبها لنفل؟ ظاهر كلامهم يجوز، ظاهر كلامهم يجوز، وهذا الظاهر صرح به بعض المتأخرين، لكن هذا مشكل. ما وجه الإشكال؟ قال: وجه الإشكال أن على قاعدة المذهب أن قضاء الصلاة على الفورية، بل إنهم يصرحون فيقولون: إن من وجبت في ذمته صلاة فلا يصح له أن يتنفل حتى يقضي الدين الذي في ذمته، وصرحوا به في الصيام كذلك، ما يصح التنفل حتى يقضي الصيام الذي في ذمته، فلماذا ظاهر كلامهم يكون قد يكون مخالفا لقاعدتهم؟ أجاب عدد من المحشين المتأخرين، قالوا: هناك فرق، والفرق بينهما أن افتتاح النافلة مع انشغال الذمة بصلاة فائتة لا يجوز، بينما استدامة الصلاة يجوز، والاستدامة أسهل من الابتداء لأنه افتتح الصلاة فريضة ثم قلبها نافلة، هكذا وجهوا الفرق، وهذا فرق لطيف. وأصلا هذه القاعدة، قاعدة الاستدامة والابتداء، من القواعد المشكلة، لأنهم تارة يقولون الاستدامة كالابتداء، وتارة يقولون الاستدامة أخف من الابتداء، وتارة يقولون الابتداء أخف من الاستدامة، فهي تارة تكون على ذلك الوجه وهذا، وهكذا موجود في عدد من القواعد، مثل قاعدة مشهورة دائما نكررها: النادر هل يأخذ حكم الغائب، هل يأخذ حكم الغالب أم ينفرد بحكم مستقل؟ وهذا معنى قولهم: النادر لا حكم له، أي لا حكم له منفرد عن أصله، أو لا حكم له مثل أصله، وألف فيه بعض أهل العلم ومنهم بعض علماء الشافعية من اليمن وهو الوصابي قبل قرنين في تحرير هذه القاعدة الأخيرة، ثم طلع أنه إنما هو يعني اختلاف فروع وليس لها قاعدة واضحة. نعم. إذن هذه المسألة الأولى التي أردت أن أبينها. في مسألة ثانية وهي قضية قول المصنف وإن أحرم به أي بالفرض، مر معنا اللي هو قضية لو أحرم به وهو قضاء. طيب هنا قال وإن أحرم به في وقت متسع جاز له أن يقلبه. طيب لو كان الوقت متسع وقت نهي عن الصلاة، مثل لو أحرم بصلاة الفجر والعصر خاصة، فهل يجوز له أن يقلب العصر؟ يمكن العصر أسهل لأنه يعني أمرها أسهل شوي، يعني قد يقال، لكن أطلق ذكر العصر والظهر، فهل يجوز له أن يقلب الفجر والعصر فيجعلهما نافلة، لأنه يكون حينئذ في حقه نهي، لأن الفجر يبدأ وقت النهي من طلوع الفجر، وأما العصر فوقت النهي يبدأ بعد صلاة العصر، لذلك قلت العصر قد يكون أهون على مشهور المذهب. فهل يصح له القلب أم لا؟ ظاهر كلام المصنف أنه يشمل جميع الصلوات ولو كان ذلك في وقت النهي، لأنه لم يقيده، ولو كانت الصلوات التي قلبت تكون نفلا تكون في وقت النهي، فحينئذ استدامة صلاة النافلة في وقت النهي أهون من ابتداء صلاة النافلة في وقت النهي، هذا ظاهر كلامه. وجزم بهذا الظاهر مرعي وقال ويتجه ولو بوقت نهي، جزم بهذا الظاهر الذي صرحوا به. ولكن وجدت أن الشيخ تقي الدين بن قندس في حاشيته على الفروع جزم بخلافه، فقد ذكر في حاشيته على الفروع قال المراد إذا كان النفل يصح في ذلك الوقت، ثم أخرج صورة الفجر والعصر كما ذكرت لكم قبل قليل. وعلى ذلك فظاهر كلامهم هو الذي جزم به مرعي، وأما ابن قندس فربما كان يعني نظر لقاعدة النهي وغلبها فقط، باب يعني أننا نورد كلام مصنف وجميع ما أورد عليه من باب تنشيط الذهن. تفضل شيخنا. نعم مرعي في الغاية اتجاها وفي الدليل جزم به. أحسنت، صحيح، صدقت الشيخ مسعود. فإن انتقل من فرض إلى فرض بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام للثاني بطل فرضه الأول وصح نفلا إن استمر. نعم نقف هنا. هذا النوع الثاني من قلب النية، وهو قلب النية سماها بعض الفقهاء بقلب النية من فرض إلى فرض، أظن يعني سماها في المنتهى وفي غيرها سماها بهذا الاسم، والمصنف لم يسميها قلب النية وإنما قال انتقل من فرض إلى فرض. قالوا وتعبير المصنف أجود من التعبير بالقلب، لأنه إذا قلب النية فمعناه أن الفرض الثاني صحيح، فالأولى أن يعبر بالانتقال، وعلى العموم هي لا مشاحة في الاصطلاح. الانتقال من فرض إلى فرض آخر، قول المصنف فإن انتقل من فرض إلى فرض أي فرض آخر غير الفرض الأول الذي كان عليه بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام للثاني أي للصلاة الثانية التي انتقل إليها بطل فرضه الأول، وإذا بطل فرضه الأول بطل ولا لا ينعقد فرضه الثاني، ويصح نفلا إن استمر، فلا ينعقد الفرض الثاني لكن إن استمر في صلاته تصبح نفلا ولا أثر من نيته بالفرض الثاني، ما نقول بطلت الصلاة وإنما بطل الفرض الأول فقط ولم تنعقد الثانية وتصبح الصلاة نافلة في حقه. ثم طبعا الكلام إن استمر أي استمر على الصلاة وفعلها ونيتها ولم يقطع نيتها كذلك. طبعا قبل أن سيأتي المصنف بعد قليل باستطراد طويل تقريبا نحو 3 أسطر ثم سيكمل المسألة، فلعلي أقرأ تتمة المسألة ثم أعود لاستطراد المصنف. قال المصنف وإن اقترن، لو تلاحظ بعد 3 أسطر في آخر المقطع قال وإن اقترن بالثاني تكبيرة إحرام له بطل الأول وصح الثاني. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لو أنه كبر تكبيرة الإحرام ينوي لنقول الظهر وعليه صلاة أخرى واجبة في ذمته لنقول فائتة فتذكرها في أثناء الصلاة فقلب النية ثم كبر بعدها تكبيرة أخرى للصلاة الفائتة التي في ذمته نقول صحت. إن اقترن بالثاني أي الصلاة الثانية التي انتقل إليها تكبيرة إحرام له فعاد التكبير لأن الأول يكون باطلا بطل الأول لأن الفرض الأول بطل وصح الثاني الذي هو الفرض الثاني. إذن هذا ما يتعلق بالمسألة كاملة. نرجع للاستطراد، فضل اقرأ الاستطراد. وكذا حكمه، وكذا حكم ما يبطل الفرض فقط إذا وجد فيه كترك القيام والصلاة في الكعبة والائتمام بمتنفل وائتمام مفترض بصبي إن اعتقد جوازه ونحوه ولم ينعقد الثاني. نعم، هذه المسألة استطراد من المصنف، وهذه مشكلة الاستطرادات في المتون، يعني لابد من علامات الترقيم لتوضحها. فهذه جملة اعتراضية. يقول المصنف: حكم من قلب نية الفرض من نية من فرض إلى فرض آخر. قال: يأخذ حكمه كل من فعل ما يبطل صلاة الفرض. قوله صلاة الفرض فقط، أي يبطل صلاة الفرض فقط ولا يبطل النافلة، فإنه إذا فعل هذا الشيء الذي يبطل الفرض ولا يبطل النافلة فإن صلاته تنقلب نافلة، تنقلب نافلة. قال: إذا وجد فيه، أي إذا وجد في أثناء صلاة الفريضة. مثل لذلك بعدد الأمثلة. قال: كترك القيام، فمن صلى صلاة واجبة عليه فريضة وهو قاعد، نقول لم تجزئه عن الفرض ولكن هذه الصلاة تنقلب نافلة ولا نقول إنها باطلة. قال: والصلاة في الكعبة، فإن من شرط صحة الفريضة أن يكون مستقبلا كل الكعبة، وأما الصلاة في الكعبة فإنما هو للنافلة كما مر معنا. فمن صلى فريضة ولو نوى الفريضة في الكعبة فإنها تنقلب نافلة. قال: والائتمام بمتنفل، سيأتينا إن شاء الله في باب الإمامة أنه لا يصح أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا لوجوب اتحاد النيتين، فحينئذ من ائتم بمتنفل ولو نوى الفرض انقلبت نافلة. قال: وائتمام مفترض بصبي، المذهب أن الصبي الذي ليس ببالغ تصح إمامته في النافلة ولا تصح إمامته في الفريضة. فمن صلى الفريضة خلف متنفل، خلف إمام صبي غير بالغ، فإن صلاته تنقلب نافلة، لا نقول باطلة وإنما نافلة، ويلزمه إعادة الفريضة، وسيأتينا إن شاء الله تفصيلها في محلها. قال: إن اعتقد جوازه. قوله إن اعتقد جوازه مراده أي اعتقد جواز ما يبطل الفرض دون النافلة. والحقيقة أن تعبير المصنف مشكل، لأن قوله إن اعتقد جوازه هو يريد شيئا لكنها تدل على معنى أوسع. مراد المصنف بقوله إن اعتقد جوازه أي كان جاهلا بالحكم، جاهلا بالحكم. وقلت إن عبارة المصنف تشمل أكثر، لأن قوله إن اعتقد جوازه تشمل جاهلا بالحكم وهو مراده، ومن اعتقد جوازه بناء على اجتهاد صحيح أو تقليد سائغ. ولا شك أن من أخذ بقول باجتهاد صحيح أو تقليد سائغ فإن فعله صحيح، وذلك فإن عبارة المصنف جواز اعتقاد جوازه غير دقيقة. وأحسن منها العبارة بأنه نقول إن كان جاهلا بحكمه، لكي نخرج من اعتقد جوازه ديانة باجتهاد صحيح أو تقليد سائغ. فيجب أن نقول بإجماع أن صلاة الفرض صحيحة. لو جاءنا شافعي مثلا أو الرواية الثانية مذهب أحمد على أن الائتمام بالصبي في الفريضة صحيحة، نقول هو ديانة رضا، كيف نقول إنه لا يصح صلاته؟ نعم. قال: ونحوه، أي ونحوها من المسائل السابقة. طبعا هنا ونحوه يجب أن نقول إنها يعني الأقرب أنها ليست عائدة لقوله إن اعتقد جوازه، وإنما عائدة للصور السابقة، هذا اللي يظهر لي. وعلى ذلك فإن من الصور التي فيها خلاف على المذهب صلاة الفرض مع ترك ستر العاتقين أو أحدهما. قول المصنف ولم ينعقد الثاني، هذا ذكر رجعنا إليه قبل أنه لا تنعقد الصلاة الثاني في الصورة السابقة حينما قلب الفرضين، وإن اقترنا بالثاني تكبيرة إحرام له بطل الأول وصح الثاني. إذن فقوله ولم ينعقد الثاني إلى آخره متعلق بالجملة الأولى التي أوردناها قبل قليل، فالأنسب توضيحا للقارئ لو قدمها المصنف لكان أجود. تفضل شيخ. ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما فرضا ونفلا. نعم، قوله هذه المسألة أورد مسألة سنقف معها إلى نهاية الكتاب أو إلى نهاية هذا الباب بإذن الله، وهي مسألة متعلقة بالإمامة، وهو أنه لا بد من اشتراط، لا بد لصحة الإمامة من وجود نية الإمامة ونية الائتمام. فنية الإمامة ونية الائتمام شرط لصحة الصلاة، صلاة الجماعة. ومذلك قال المصنف ومن شرط الجماعة المكونة من اثنين فأكثر أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، فينوي الإمام الإمامة وينوي المأموم الائتمام حالهما فرضا ونفلا، أي لا يصح لا في الفرض ولا النفل إذا لم ينويا، فقوله فرضا ونفلا يعني في جميع الصلوات وليس خاصا بالفرض فقط. وهذه النية يجب، وانتبه لهذا القيد المهم، يجب أن تكون نية الإمامة ونية الائتمام موجودة من أول الصلاة، إلا في صور قليلة سيريد المصنف استثناءها بعد قليل، سيتمر معنا في أنه قد تطرأ نية الائتمام أو الإمامة على الإمام أو المأمومين، وإلا فالأصل أنه لا بد من وجود نية الإمامة والائتمام من حين افتتاح الصلاة لكل واحد منهما، هذا الأصل كلي. إذن هذا يجب أن ننتبه لهذا القيد المهم يخفى على بعض طلبة العلم، وهو قضية شرط الإمامة والائتمام. نعم. فينوي الإمام أنه مقتدى به وينوي المأموم أنه مقتد. نعم، هذه هي النية، النية باختصار ينوي الإمام أنه مقتدى به وينوي المأموم أنه مقتد بالإمام. نعم. طبعا بدأ يتكلم المصنف عن حالات سيريد المصنف يعني بعضا منها لا يصح فيها صلاة الإمام ولا المأموم لأجل فوات نية الإمامة أو نية الائتمام، سيذكر عددا من الصور فاتت فيها النية. أول صورة فقال فلو نوى أحدهما دون صاحبه. طيب، هذه الصورة الأولى. يقول الشيخ لو نوى الإمام الإمامة ولم ينوي المأموم الاقتداء به بطلت صلاتهما معا، حتى الإمام لم بطلت صلاته على المشهور، وسيأتي أن ذلك يختلف في حال الظن والشك بتفصيل أوسع، لكن الأصل أنه لو نوى أحدهما الإمامة والآخر لم ينويها إذا كان اثنين فإنها لا تصح. بعض الناس وهذه أظهر أن يكون الإمام لم ينويها، فيأتي شخص ويصلي خلفه، فإذا ركع ركع وإذا سجد سجد وإذا قام قام معه مع أن الإمام لم ينويها، فحينئذ نقول صلاة المأموم باطلة، وأما الإمام لأنه لم ينوي شيئا فصلاته صحيحة. لكن لو نوى الإمام الإمامة والمأموم لم ينويها فتبطل صلاة الإمام والمأموم، طبعا لأنه نوى الانفراد أساسا ابتداء، فلا تصح صلاة من نوى الإمامة أو الائتمام ما لم ينوي صاحبه، وسيأتي تفصيل فيما إذا نوى الإمام وحده. نعم. الصورة الثانية أو نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه. نعم، كل واحد منهما نوى أنه إمام أو كلاهما نوى أنه مأموم، فلم يوجد إمام ولا مأموم، بل كلاهما إمام أو كلاهما مأموم، فحينئذ لا تصح. الصورة الثالثة التي لا يصح فيها نية، لا تصح فيها الصلاة لاختلال في شرط نية الإمامة أو الائتمام. أو نوى إمامة من لا يصح أن يأمه كأمي أو امرأة تأم رجلا ونحوه. نعم، قال أو ينوي إمامة، يعني المأموم ينوي إمامة من لا يصح أن يأمه في صلاته، قال كأمي، يعني أن ينوي أنه يأتم خلف أمي، والمراد بالأمي الذي لا يحسن الفاتحة ويكون فيه لحنه فيها لحنا جليا مبطلا للصلاة. أو امرأة تأم رجلا، مثل الرجل ينوي الائتمام بامرأة، فحينئذ نقول إن صلاته غير صحيحة لأن الائتمام يوجد مانع من صحته، والمرأة لو نوت إمامة الرجل فإنه لا يصح، وسيأتي معنا أن المرأة لا يصح أن تأم الرجل إلا في موضع واحد تعرفونه، وهو في صلاة الليل كالتراويح ونحوها إذا لم يوجد قارئ من الرجال، وهذا وإن كان قد يكون قليل في المساجد لكنه موجود في البيوت، وكثر استعماله في السنتين الماضية أو السنة الماضية قبل الماضية حينما أصبح الناس يصلون في بيوتهم، كثير من البيوت الذي يكون قارئا في البيت إنما هي امرأة، وأما الرجل الذي في البيت إما أن يكون أميا أو لا يستطيع، لا تصح إمامته لعجزه عن القيام بالأركان، فحينئذ تأم المرأة الرجل، وهذه الصورة التي يجوز فيها وستمر معنا إن شاء الله في محلها بإذن الله. قال ونحوه، أي ونحوه من الصور، مثل مسألة مشهورة أنهم حينما يقولون إن العاجز عن ركن الصلاة أو شرطها لا تصح إمامته إلا بمثله، فلو نوى الائتمام بعاجز عن شرط هو كان قادرا على الركن أو الشرط ونوى الائتمام بإمام يكون عاجزا فلا تصح صلاته. نعم. الصورة الرابعة أنا أو نوى الاهتمام بأحد الإمامين لا بعينه. نعم هذا لا يصح، لأنه لا بد أن يعين الإمام، وذلك فيما لو تصور إمامان في موضع واحد مثل مساجد الطرق التي بعدها، أو بهما أو بهما، أو ينوي الاهتمام باثنين معا، وهذا لا يمكن، بل لا بد أن يكون إماما واحدا، فلا يصح اهتمامه هو. أو بالمأموم أيضا لا يصح أن يأتم بمأموم. فلو أن رجلا يصلي خلف إمام، ثم إن المأموم جاء رجل ثالث فجعل المأموم إماما له، نوى أن المأموم حال كونه مأموما قبل أن يصبح مسبوقا نواه إماما، نقول ما يصح، لأن المشغول لا يشغل أو لا يشغل، فهو مشغول بكونه مأموما، فلا يصح أن يكون إماما في نفس الوقت. أو بالمنفرد. نعم المنفرد من صلى لنفسه منفردا نيته أن يكون منفردا، فلا يصح أن يقتدى به، وقد ذكرتها في البداية، حينما يرى بعض الناس شخصا منفردا فيصلي خلفه نقول ما يصح، بل إنهم يقولون، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف، حتى ولو نوى في أثناء الصلاة، لأننا قلنا لابد أن ينوي الإمامة من أول الصلاة. بعض الناس يرى منفردا فاتته ركعة أو ركعتين ثم يجي جنبه ويقول الله أكبر، يعني ارفع صوتك أنت إمام، على قول فقهائنا وعبرت بذلك لأن المسألة فيها خلاف، لا يصح الائتمام، لأنه لابد أن يكون الإمام قد نوى الإمامة من أول الصلاة أو شك في الصلاة أنه إمام أو مأموم لعدم الجزم بالنية. نعم هذا الشك كالتردد، وعلله المصنف قال لعدم الجزم بالنية. المراد بالنية هنا ليس نية الصلاة فعلها ولا نية تعيينها، وإنما المراد بالنية هنا نية الجماعة التي تكلمنا عنها، قلنا أن المصنف بدأ بالحديث عن نية الجماعة. نعم هذه السورة ربما الثامنة، نبدأ بالتاسع الآن. نعم. أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه. نعم يقول لو أحرم بحاضر، هذه مسألة تحتاج إلى بعض يعني التركيز فيها. يقول المصنف لو أحرم بحاضر، يعني الإمام كبر تكبيرة الإحرام بشخص حاضر بجانبه ونوى أنه إمام له، فانصرف أي الحاضر الذي بجانبه قبل إحرامه، يعني انصرف قبل أن يحرم بتكبيرة الإحرام ولم يعد هو مرة أخرى، أو يدخل شخص آخر مع هذا الإمام قبل أن يرفع من الركوع، ففي هذه الحالة نقول بطلت، لأنه نوى أن يكون إماما فلم يدخل أحد معه، نوى الإمامة لكن لم يدخل معه أحد. وهذه وأنا أقول على المذهب، للمسألة فيها خلاف، لأن قد تسمع من بعض أهل العلم وكبارهم من قد يخالف، بعض الناس تفوته الصلاة فماذا يفعل؟ يكبر، يقول الله أكبر، وينوي الصلاة أن يكون إماما، وقد يرفع من ركوعه ولم يدخل معه أحد، فحينئذ نقول لا تصح صلاته إلا أن يقلبها نفلا، فهذا يجب أن ينتبه له، فإن الإمام لابد أن يترك نية الإمامة، يعني ينفي نية الإمام بأن يصلي الانفراد، ولا يصح أن يدخل معه أحد بعد ذلك. نعم. أو عين إماما أو مأموما وقلنا لا يجب تعيينهما وهو الأصح فأخطأ. نعم قوله أو عين إماما أو مأموما، هذه مسألة مشهورة موجودة في كتب الفقه، وهي مسألة هل يلزم، نحن قلنا قبل قليل أن المأموم يلزم نية الائتمام، لكن هل يلزم المأموم نية تعيين الإمام؟ ومثله الإمام قلنا يلزمه نية الإمامة، لكن هل يلزمه نية تعيين المأموم أنه يصلي خلف زيد أو عمر، والمأموم ينوي أنني صليت خلف زيد أو عمر؟ طيب يقول أو عين إماما أو مأموما وقلنا لا يجب تعيينهما وهو الأصح، يعني الأصح في مذهب أحمد أنه لا يلزم تعيين الإمام، لا يلزم المأموم أن يعين عين الإمام الذي يصلي خلفه، وأن دائما تصلي ما تدري من هو الإمام، ولا يلزم الإمام أن يعين المأموم الذي يصلي وراءه. يقول لكن لو عينه وقلنا لا يجب فأخطأ، ذكر المصنف هنا أن صلاته لا تصح لأنه عين شخصا فلم يظهر كذلك، وقد ذكر بعض المتأخرين هو عبد الحي أنه يفهم من هذا الكلام أنه إذا قلنا إنه يجب التعيين فعين وأخطأ فإن صلاته تصح، هكذا قالوا. وعلى العموم مسألة هذه مسألة فيها نزاع قوي جدا، لكن نمشي على المذهب في هذه الجزئية. نعم الصورة 11. أو نوى الإمامة وهو لا يرجو مجيء أحد لم يصح. هذه قلناها قبل قليل، من كبر ونوى أن يكون إماما وهو لا يرجو، لا يرجو بمعنى أنه ليس ظانا وجود أحد يأتي أو متيقنا أن أحد سيلتحق به، لا يرجو أحد أنه سيصلي معه أحد، فنقول صلاته كلها لا تصح فريضة، ما تصح الإتمام حينئذ. وإن نوى الإمامة ظانا حضور مأموم صح لا مع الشك، فإن لم يحضر لم تصح. نعم، هذه تشمل صورتين وليست صورة واحدة. الصورة الأولى قال إذا نوى الإمامة، يعني نوى رجل كبر تكبيرة الإحرام ونوى الإمامة وليس معه أحد، لكنه يرجو قدوم أحد ظانا حضوره، يظن يعلم أن هناك شخص يتوضأ وسيأتي بعد قليل، قال المصنف صح صح، ثم قال فإن لم يحضر. طبعا متى يحضر؟ فإن لم يحضر حتى رفع من الركوع، أو حضر ولم يدخل معه حتى رفع من الركوع لم تصح صلاته. إذن لابد عندهم أن يدخل المأموم الذي ظن حضوره يعني قبل رفعه من الركوع من الركعة الأولى. طيب نرجع لقول المصنف لا مع شك، هذا يدل على أن من كبر تكبيرة الإحرام ناويا الإمامة مع شكه في حضور المأموم فإنها لا تصح صلاته إماما ولا تصح صلاته بالكلية ولو حضر المأموم. إذن عندنا أربع صور أريدها بسرعة ربما في من كبر وحده. الصورة الأولى إذا كبر وحده وهو متيقن أن خلفه شخص سيكون مأموما مثل ما يفعل أئمة المساجد، فهذا لا شك أنها تصح. الحالة الثانية إذا كبر وحده، طبعا لا شك أنها تصح إذا دخلوا لا شك، وأما إذا لم يدخلوا فإن يجب عليه أن يقلبها انفراد أو يصليها منفردا وإلا لم تصح صلاته. الحالة الثانية أن يكبر وهو لا يرجو أن يصلي خلفه أحد، فحينئذ لا تصح إمامته ولا تصح صلاته كفرض. الحالة الثالثة أن يكبر مع شكه فلا تصح كذلك. الحالة الرابعة أن يكبر مع ظنه فتصح بشرط أن يدخل قبل رفعه من الركوع. الصور أربع وردها المصنف بنصها، بالذات الثلاث الأخريات، أما الأولى فواضحة. نعم. وإن أحرم منفردا ثم نوى الإتمام أو الإمامة لم يصح فرضا كان أو نفلا، والمنصوص صحة الإمامة في النفل وهو الصحيح. نعم، بدأ هنا المصنف بالحديث عن مسألة قلب النية فيما يتعلق بالإمامة والانفراد. أول مسألة وردها المصنف وهي قلب النية من الانفراد إلى الإتمام أو الإمامة، يكبر منفردا ثم يطرأ عليه ما يجعله ينوي الإمامة فيكون إماما أو ينوي الإتمام. قال الشيخ لم يصح أن يقلب الصلاة التي كبر منفردا ثم نوى أن يكون إماما بعدها أو مؤتما، لا يصح فرضا كانت أو نفلا، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. يعني كبر الشخص يريد أن يصلي ركعتين تراويح فإذا بالإمام وجد أنه كبر قبله فنوى الاندراج معه في صلاة التراويح، ومثله لم يعلم أنه يصلي الظهر فكبر يريد أن يصلي الظهر منفردا فسمع الإمام يكبر فدخل معه في النية سواء كان الإمام كبر قبله هو الأصل أو ما بعد ذلك، فيقول لا يصح، لا فرق بين الفريضة والنافلة. وهذا هو المذهب، جزم بأنه المذهب في الإنصاف وجزم به في التنقيح وفي المنتهى. لكن المصنف أخذ بالقول الآخر، قال الشيخ والمنصوص يعني الإمام أحمد صحة الإمامة في النفل دون الفرض، وبناء على ذلك فمن أحرم منفردا في نافلة ثم نوى بعد ذلك الإمامة دون أن يكون مؤتما في نافلة فإنه يصح. من أين أتوا بهذا؟ بقصة جابر وبقصة أيضا ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كبر منفردا فجاء معه ابن عباس فدخل معه، فلما كان هذا الحديث نص قال نقف عنده فنخصه بالإمام من نوى الانتقال من الانفراد إلى الإمامة دون الانفراد لأن يكون مأموما، ونخصه بالنافلة دون الفريضة. قال وهو الصحيح أي عند المؤلف وسبقه الموفق ومن تبع الموفق في هذه المسألة، لكن مشهور المذهب الأول ذكرت لكم قبل قليل. إذن هذه الصورة الأولى وهي قلب نية الانفراد، طبعا قبل تكلمنا عن قلب نية الفرض إلى نافلة انتهينا منها، نحن نتكلم الآن عن نية الإمامة، قلب نية الانفراد إلى إمامة أو إلى ائتمام على القول الذي أوردها المصنف قلب نية الانفراد إلى اتمام لا تصح فريضة أو نافلة، وأما قلب نية الإمام نية الانفراد إلى الإمامة فتصح في النافلة دون الفريضة، في الإمامة دون نية الاتمام كما سبق. نعم. وإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر يبيح ترك الجماعة كتطويل إمام ومرض وغلبة نعاس أو شيء يفسد صلاته أو خوف على أهل أو مال أو فوت رفقة أو خرج من الصف مغلوبا ولم يجد من يقف معه ونحوه، صح إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه. نعم، هذه الصورة الثانية من قلب النية وهي عكس السابقة، أن ينوي حال كونه مأموما أن يكون منفردا بعدما كان مأموم انقلب للانفراد وهي أقل. ذكر المصنف أنه يصح ذلك بقيدين، القيد الأول أن يوجد عذر يبيح ترك الجماعة، قال المصنف ثم نوى الانفراد لعذر يبيح ترك الجماعة، ثم ذكر أمثلة سنمر عليها بعد قليل، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يكون قد استفاد بالمفارقة تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه. مفهوم هذين الشرطين أنه إذا اختل الأول فكان لم يوجد العذر فإن صلاته تبطل، ومفهوم الشرط الثاني وسيأتي مفهوم الشرط الثاني من منطوق كلام المصنف أنه يجب عليه الرجوع وإلا لم تصح صلاته. من أمثلة الأعذار التي تبيح ترك الجماعة وبناء عليه تبيح ترك الائتمام والانفراد، مثل ذاك الرجل الذي أطال معاذ فيه الصلاة فانفرد، قال كتطويل إمام مرت معنا وهذا فيها النص، ومرض مرض المأموم مثلا، وغلبة نعاس، والنعاس لا شك أنه مضر بعض الناس ومتعب ويفسد عليه صلاته، قال أو شيء يفسد صلاته مثل أن يكون يعني يدافع الأخبثين وخروج واحد منهما يفسد عليه صلاته، فحينئذ له أن ينفرد ويكمل صلاته ثم يذهب فيقضي حاجته. قال أو خوف على أهل أو مال أو فوت رفقة، فله أن ينفرد ويصلي منفردا ثم يعني يدفع عن أهله وماله ويلحق رفقته. قال أو خرج من الصف مغلوبا ولم يجد من يقف معه، معنى هذه الجملة يعني أنه يعني لم يمكنه أن يقف في الصف، فبقاؤه خلف الصف مبطل لصلاته لأن صلاة الفذ خلف الصف مبطلة، فبدلا من أن تبطل صلاته بالكلية ينوي الانفراد، فنقول يجوز له إذا نوى الانفراد فيكون منفردا في صلاته، وإن لم ينوي الانفراد وإنما استمر في نية الائتمام فصلاته باطلة لا تجزئه فيلزمه إعادتها بعد ذلك، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للفذ خلف الصف، وأمره أن يعيد، فدل على أن الفذ وإن كان مغلوبا لا يمكنه أن يدخل في الصف لزحام في الصف وامتلاء فيه فإن صلاته باطلة، بل الحديث صريح كما عند أحمد. نعم نعم. قال ونحوها يعني الأعذار كثيرة جدا تمرت، صح أي صح انفراده حينئذ ويكون منفردا. القيد الثاني قال إن استفاد بمفارقته أي مفارقته الإمام وانقلابه إلى منفرد تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه، يعني أمكنه أن يدرك هذه الحاجة قبل فراغ إمامه. قال الشيخ مفهوم هذه الجملة فإن كان الإمام يعجل يعلم أنه سريع في صلاته ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل، يعني لو انفرد لا النتيجة واحدة، النعاس يعني سينهي صلاته منفردا في الوقت الذي سينهي الإمام فيه الصلاة، فالنعاس ومدافعة الأخبثين والمرض الحالة فيهما سواء. قال لم يجز، قوله لم يجز هذا نفي للجواز، ينبني على قوله لم يجز أن انفراده حينئذ يبطل صلاته، تبطل صلاته حينئذ، فمفهوم قول المصنف لم يجز أي أن صلاته باطلة في جميع الصور السابقة التي أوردها، وهي يعني نحو 6 صور تقريبا أو 7، وهذا مفهوم كلام المصنف، لكن منصور استثنى صورة واحدة من السابقة فقال إنه لا تبطل صلاته وإن كان الإمام يعجل، وإن كان الإمام يعجل لأنه أصلا لا يمكنه أن يستفيد وهو إذا غلب عن الصف، وين طيب أنا سأقدم على الإمام لكن كيف يمكنني أن أدرك الصلاة لا طريقة لي، فاستثنى منصور وكلامه صحيح وهذا هو مقتضى الواجب أن نقوله في كلام المصنف، لكن المصنف أطلق على الأغلب أن من خرج من الصف مغلوبا لعدم قدرته على الوقوف في الصف فإنه في هذه الحالة له المفارقة وإن كان إنهاء صلاته مع إنهاء صلاة الإمام. فإن زال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الإمام. نعم، إذا زال عذره مثلا أمن على أهله وماله وأدرك رفقته فله، قوله فله هذه صيغة جواز تدل على أن له يجوز له الرجوع مأموما ويجوز له أن يستمر في انفراده، وهذا معنى قوله فله الدخول مع الإمام أي فيما بقي من صلاته. فإن فارقه في قيام قبل قراءته للفاتحة قرأ وبعدها له الركوع في الحال وفي أثنائها يكمل ما بقي. نعم، يقول الشيخ فإن فارقه أي فارق المأموم الإمام في قيام، في السورة ذكرناها قبل قليل، في قيام قبل قراءته أي قراءة الإمام للفاتحة، فإن المنفرد يقرأ، معنى قوله قرأ أي قرأ المنفرد بعد ذلك الفاتحة لأن ما سمعها مع الإمام ولم يتحملها الإمام عنه ولو كانت سرية. قوله وبعدها أي إذا فارق المأموم الإمام وصار منفردا بعد قراءته الفاتحة فله الركوع في الحال لأن ما زاد عن الفاتحة مندوب، وقراءة الفاتحة سقطت عنه بقراءة الإمام للحديث جابر عند أحمد وغيره من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا يشمل السرية والجهرية. قال وفي أثنائها لو انفرد عنه في أثناء قراءة الفاتحة يكمل ما بقي مما وقف عنده الإمام في القراءة. وإن كان في صلاة سر وظن أن إمامه قرأ لم يقرأ. نعم، بالنسبة للجهرية واضح هل قرأ أم لم يقرأ، أما إن كان المفارقة للإمام في صلاة سرية فإن تيقن القراءة أو تيقن عدم القراءة فهذا واضح حكمها كما سبق، لكن إن ظن أن إمامه قرأ فهنا يبني على غلبة الظن فحينئذ لا يقرأ، فهذه من الصور التي أخذ بها فقهاء بغلبة الظن، وهذا لوجود القرينة وهو المدة التي قرأ فيها الإمام. طبعا هنا بدأ يتكلم مسألة متفرعة على ما سبق، وهي مسألة إتمام الجمعة لمن جاز له الانفراد، إما جاز لغلبة نعاس أو مرض أو تطويل إمام أو خوف على مال أو غيرها من الأسباب، لكن لو كان هذا الانفراد في صلاة الجمعة ما حكمه؟ سيأتينا الآن، طبعا علما أن هذه المسألة لها شبيهة ستأتينا في كتاب الجمعة في مسألة الزحام وانقطاع الصوت، لكن هنا مفارقة بنية الانفراد. نعم. وإن فارقه في ثانية الجمعة أتم جمعة. نعم، قوله وإن فارقه في ثانية الجمعة يعني أدرك مع الإمام ركعة كاملة ثم فارقه في الثانية فإنه يصليها جمعة أي ركعة واحدة بنية الجمعة، لأنه أدرك مع الإمام ركعة، وقد جاء في حديث جابر من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، فقد أدرك الركعة الأولى فحينئذ يتمها جمعة. وقول المصنف أتمها جمعة أطلق المصنف سواء كان المنفرد وحده أو كان معه جماعة فصلوا بإمام آخر فكان مجموعهم 40، وهذا هو ظاهر مرادهم، فإنه قد ذكر مرعي أنه يتجه ولو كان المنفردون أقل من 40. فإن فارقه في الأولى فكمزحوم فيها حتى تفوته الركعتان. نعم، قال فإن فارقه في الركعة الأولى قبل إتمام الركعة الأولى لم يكن قد صلى معه ركعة كاملة فحكمه حكم المزحوم، سيأتينا إن شاء الله في كتاب الجمعة، حكمه حتى تفوته الركعتان، فحينئذ إذا فاتته الركعتان معا فإنه يصليها نفلا ثم يصلي بعدها الظهر 4، سيأتي إشارة تفصيل المسألة. والمزحوم هذا تصور في بعض المساجد التي انقطع فيها الصوت وخاصة مع هذه المكبرات، سأتكلم عنها إن شاء الله في محله، مد الله في العمر وبارك في الوقت. وإن كان لغير عذر لم يصح. نعم، في جميع الحوال السابقة الجمعة وفي غيرها كل من انفرد من المأمومين عن الإمام فنوى الانفراد لغير عذر من الأعذار السابقة التي تبيح ترك الجماعة فإن صلاته تبطل حين ذاك. وإن أحرم إماما ثم صار منفردا لعذر، وسبق ما هي الأعذار قبل قليل، مثل أن سبق المأموم الحدث أو فسد صلاته لعذر أو غيره فنوى الانفراد صح. هذه مسألة يعني عكس السابقة، السابقة التي تكلمنا عنها قبل قليل المأموم ينوي الانفراد، هذه المسألة الإمام ينوي الانفراد. يقول المصنف وإن أحرم إماما نوى الإمامة ثم صار منفردا لعذر، ما هو العذر؟ غالبا يتعلق بالمأموم، مثل أن سبق المأموم الحدث أو المأموم ترك الإمام لأحد الأعذار السابقة أو فسدت صلاة المأموم لعذر أو غيره أي لغير عذر أبطل صلاته وحده فنوى أي الإمام، لأن المأموم ما دخل فيه، فنوى أي الإمام الانفراد صحت صلاته. عندنا هنا مسألة عندنا هنا مسألة مشكلة حقيقة، وهي قول المصنف فنوى الإمام الانفراد. كلام المصنف صحيح على المذهب، لأن الإمام إذا استمر في نية الإمامة فصلاته باطلة لأنه ليس معه أحد. واضح. الإشكال ما هو؟ أنه لما قال المصنف فنوى الإمام الانفراد، قال منصور في الكشاف أو لم ينوه، أو لم ينوه، فهذا مشكل من جهة كيف يقول أو لم ينوه، مع أن المذهب أنه إن بقي على نية الإمامة صلاته باطلة. هذه لها توجيهان. التوجيه الأول توجيه لابن فيروز، ذكر أن مراده بقوله أو لم ينوه أي لم ينوي الانفراد لكنه ترك نية الإمامة. إذن فقوله لم ينوه مراده يعني ترك استدامة نية الإمامة فأصبحت لا نية له. هذا توجيه جيد لهذه المسألة وهو مقبول، ولكن في الغالب أن من ترك نية استدامة الإمامة فإنه ينوي الانفراد، لأن نحن قلنا أنه لا يلزم استحضار النية، وإنما يلزم لا يلزم استحضار ذكرها استصحاب ذكرها، وإنما يلزم استصحاب حكمها، فهو لا يبطل استصحاب حكمها إلا بنية قطعها، فلا بد من نية القطع، نية قطع الإمامة. ممكن أن نقول يعني هذا توجيه من عند ولا شك أنها أضعف من كلام أهل العلم، يمكن أن يوجه كلام منصور بأن مراده ولو لم ينوها فيما لو كان له أكثر من مأموم خلفه، فلو خرج بعضهم وبقي بعضهم فلا يلزمه حينئذ أن ينوي هذا، وهذا محتمل وهو ضعيف أيضا، لكن كلام منصور حقيقة مشكل، هو مشكل في قوله أو ولم ينوه وإن وجهه. نعم. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لا عكسه. نعم، هذه قاعدة من أهم القواعد في الائتمام، وبعض الإخوان يبحث عنها في كتاب الإمامة فلا يجدها، وهي مذكورة هنا في كتاب الصلاة في شروط الصلاة. القاعدة الكلية عندهم أن المأموم إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاته، سواء كان هذا البطلان للمأموم دور فيه أو لا دور للإمام، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا دل على أنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. والمذهب في المشهور، وأعبر في المشهور لوجود الخلاف القوي في المسألة، طردوا هذه القاعدة طردا كليا، ولا يكاد يستثنون منه إلا شيئا قليلا لم يكن عدم استثناء، وسيأتي طرد هذه القاعدة في المسائل التي ستأتي في مسائل الاستخلاف. قوله لا عكسه، فإن المأموم قد تفسد صلاته وحده ولا تفسد صلاة الإمام وهو الأغلب، وقد تفسد صلاة المأموم فتفسد صلاة الإمام، مثل ما سبق معنا قبل قليل، إذا نوى الإمامة ففسدت صلاة المأموم ولم ينوي الإمام الانفراد، أو لم ينوي الإمام بعبارة منصور كما وجهها بن فيروز، ولم ينوي الإمام ترك استدامة نية الإمامة، فإن صلاته تبطل. إذن الصورة الوحيدة التي تبطل صلاة الإمام بفساد نية المأموم ما ذكرت لك قبل قليل، إذا كان واحدا أو جماعة ففسد صلاتهم جميعا. نعم. سواء كان لعذر كأن سبقه الحدث، سواء كان لعذر أي للإمام كأن سبقه حدث، يعني طرأ عليه الحدث في أثناء صلاته. فالمذهب أن الإمام إذا كان قد دخل في الصلاة محدثا وتذكر في أثناء الصلاة صلاته وصلاة المؤمنين باطلة، والمذهب كذلك في المشهور أنه إن طرأ عليه حدث في أثناء صلاته فصلاته باطلة كذلك، أو لغير عذر كأن تعمد الحدث، كأن تعمد الحدث في صلاته أو غيره من المبطلات كالكلام وغيره، فتبطل صلاة المأموم مع بطلان صلاة الإمام، فلا استخلاف للمأموم. طيب، هذه المسألة التي هي آخر مسألة في الباب، وهي قضية الاستخلاف. الاستخلاف ما معناه؟ يعني أن يأتي خليفة يخلف الإمام في مقامه، وهو الإمامة وهو الولاية الصغرى. عندنا الاستخلاف ملخص الكلام فيه أنه إما أن يكون الاستخلاف بسبب بطلان صلاة الإمام، أو يكون الاستخلاف لغير بطلان صلاة الإمام، وإنما يكون الاستخلاف لعجز الإمام عن استمرار في الصلاة. فإن كان عدم استمرار الإمام في الصلاة لأجل بطلان صلاته فالمذهب أنه لا استخلاف فيه، سواء انتقض وضوءه عمدا أو من غير عمد منه، انتقض وضوءه في أثناء صلاته أو قبلها. وأنا أعبر في المذهب لأن المسألة فيها خلاف حتى عند المتأخرين قوي جدا، ولكن نمشي على ما مشى عليه المصنف. إذن هذه الصورة الأولى فيما يتعلق في قضية الاستخلاف في من بطلت صلاته. الحالة الثانية أن يكون الاستخلاف بناء على عذر يمنع من القدرة على إتمام الصلاة، كأن يمرض الإمام أو يعجز عن القيام أو ينقطع فلا يستطيع القراءة فيعجز عن ركن قولي من أركان الصلاة وهكذا. ففي هذه الحالة المذهب الذي شرحه المصنف الذي مشى عليه المصنف أنه يجوز الاستخلاف. إذن فعندهم الاستخلاف يجوز للعجز لا لبطلان الصلاة، لا لبطلان الصلاة. إذا لم يكن بطلان صلاة ولا يوجد عجز وهو الاستخلاف لغير عذر، هذا لا شك وجها واحدا أنه لا يصح. الإمام كذا بس قال بغير الإمام معكم ما يصح. إذا أردنا أن نجعلها قسم عقلية ثلاث، لغير عذر لا يصح، إذا كان العذر بطلان الصلاة كالحدث ونحوه على مشهور المذهب لا يصح مطلقا. الحالة الثالثة إذا كان لعذر غير بطلان الصلاة كالعجز عن ركن قولي كالحصر عن القراءة، أو العجز عن ركن فعلي كعدم القدرة على القيام والركوع والسجود الطارئة في أثناء الصلاة، فيجوز له حينئذ أن يستخلف. إذن هذه الصور الثلاث. طيب، وقول المصنف فلا استخلاف للمأموم، أي لا يستخلف، لا يستخلف الإمام أحدا ولا يستخلف المأمومون أحدا. قال ولا يبني على صلاة إمامه، أي ولا يبني المأموم على صلاة إمامه، لأن صلاة إمام بطلت فتبطل صلاة المأموم، ما نقول صلي منفردا بل بطلت الصلاة حينئذ. وعنه لا تبطل صلاة مأموم ويتمونها جماعة بغيره أو فرادة اختاره جماعة. نعم، هذه الرواية الثانية قلت لكم المسألة فيها خلاف قوي جدا، وهو أن من بطلت صلاته في أثناء الصلاة لا من بطلت صلاته قبل الصلاة، وهذا يحتاج التنبيه، أن من بطلت صلاته في أثناء الصلاة يجوز أن يستخلف شخصا يتم باقي الصلاة عنه بعد ذلك. وسبب الإراد قصة عمر رضي الله عنه حينما استخلف، وهي أجلى صورة وقع فيها استخلاف. فعلى القول الأول أنه استخلف لعجزه لأنه سقط مجروحا، وعلى القول الثاني يستدلون يقولون استخلف لخروج نجاسة منه قد تكون ناقضة للوضوء، الدم الكثير ينقض الوضوء، قد يقال ذلك. فإذا الاستخلاف على الرواية الثانية، قال وعنه لا تبطل صلاة المأموم، بل حينئذ إما أن يستخلف الإمام أحدا أو يستخلف المأمومون شخصا آخر يصلي بهم أو يصلون فرادا. وذلك قال المصنف ويتمونها جماعة بغيره، من إمام يستخلفه الإمام أو يستخلفه المأمومون أو فرادا، هم مخيرون، سيأتي تفصيلها. قال المصنف اختاره جماعة. الظاهر أن المصنف في هذا الموضع وفي كتبه الأخرى يميل لهذا القول، وهذا أقرب، أنه يصح الاستخلاف إذا بطلت الصلاة في أثناء العبادة. لكن لا بد التفريق من انتباه لأمرين مهمين. الأمر الأول أننا نفرق بين بطلان الصلاة في أثناء الصلاة أن نفرق بين الحدث الطارئ في أثناء الصلاة وبين الحدث الذي قبل الصلاة. فمن كان حدثه قبل الصلاة ونسي أنه محدث وتذكر في الركعة الأولى أو الثانية في أي موضع بعد تكبيرة الإحرام فلا استخلاف، لأنه دخل في الصلاة فاقدا لشرطها فهي باطلة ابتداء، لم يصلي بهم ركنا واحدا صحيحا. هذا الأمر الأول يجب أن ننتبه له. القيد الثاني المهم يقول إن من حدث في أثناء صلاته ما يبطلها كجرح ودم، يعني نواقض الوضوء المعروفة تعرفون الثمانية، فليس له أن يفعل ركنا من أركان الصلاة، بل يجب الانفلات ويستخلف أو يستخلف المأمومون أحدا. فلو فعل بهم ركنا واحدا وهو محدث فحينئذ بطلت إمامته في هذا الركن فبطلت الصلاة كلها. وضحت المسألة؟ أرجو أن تكون واضحة بهذين القيدين كذا. سمي شيخ عبد بالاتفاق؟ لا، الاتفاق فيه من أهل العلم من يرى أنه من كان ناسيا يجوز له الاستخلاف، لا ليس اتفاق فقهاء، لا أظن أظن أظن كأن الشيخ تقييدين يميله، نسيت الآن كلام الشيخ. نعم، طيب، اختاره جماعة، هذا يعني ميل من الشيخ لهذا الرأي. نعم، فعليها، طبعا فعليها هذا تفريع على القول الثاني. هنا فائدة، دائما التفريع يدل على الترجيح، ولذلك تجد عندهم مصطلح والتفريع عليه والتفريع عليه. الشارح شيخ منصور البهوتي قال والمؤلف فرع على غير الراجح، لأنه لم يرى أن عبارة قبل قليل تدل على ترجيح هذا القول، لكن ربما إيماؤه ببنائه على التفريع على هذه المسألة وما ذكره في غيرها من كتبه يدل على أنه يميل لهذا القول، وهو أنه يصح الاهتمام به. ولذلك من قواعد الترجيح عندنا معرفة هل هذا القول مرجح أو غير مرجح التفريع، فنقول عليه التفريع أو ليس عليه التفريع. هذا في المذاهب كلها الأربعة، إذا قالوا عليه التفريع فهو مرجح، والقول المرجوح لا تفريع عليه. فهنا فقوله فعليه هذا باب التفريع، هذه قرينة على أن المصنف يميل للقول الثاني، وإن كان جزم بالأول أنه المذهب. ما نمشي شيخ، لكن سم آمرني شيخي، لا عشان وقت مدنا أبشر. أول سؤال أنت شيخي، آمر تفضل شيخ. فعليها فعليها لو نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث صح وبطل صلاة الإمام كتعمده لذلك. نعم، يقول فعليها أي على رواية عدم بطلان الثانية، لو نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له، يعني نوى أحد المأمومين الإمامة لاستخلاف الإمام له أو من غير استخلاف الإمام له، هو تقدم وحده لكون الإمام لم يقدم أحدا، إذا سبقه أي سبق الإمام الحدث صح أي صح إمامة الثاني وبطلت صلاة الإمام. هذه من الصور التي قلت لكم يستثنى فيها نية الإمامة من أول الصلاة. هنا المأموم المستخلف ويسمى الخليفة نوى الإمامة في أثناء صلاته، قال كتعمده لذلك، نفس الفرق فيما لو كان الإمام قد تعمد الحدث. نعم. وله أن يستخلف من يتم الصلاة بمأموم ولو مسبوقا. نعم، يقول الشيخ إن المستخلف أو الخليفة في الإمامة عن الإمام الأول قد يكون مسبوقا، لا يلزم أن يكون قد بدأ مع الإمام في أول صلاته، بل قد يكون مسبوقا بأن فاتته ركعة أو ركعتين، وسيأتي كيف يفعل الإمام المأموم الذي كان مسبوقا ثم صار إماما. وهذا تتصور قد يكون الشخص خلفه واحد ثم جاء معه آخر كان مسبوقا فجاز له التخلف لعذر أو لغيره كما سبق معنا في القولين مسألتين. فالأول لا يستطيع أن يكون إماما لعجزه عن القيام بالأركان فقدم المسبوق فتصح صلاته، سيأتي كيف يفعل بعد قليل. أو من لم يدخل معه في الصلاة، قوله أو من لم يدخل معه في الصلاة بأن استخلف شخصا كان منفردا ثم بعد ذلك صار إماما للجماعة يصح، يصح ذلك. وهذه أيضا من الصور المستثناة التي لا يلزم فيها نية الإمامة من أول الصلاة، وسيأتي تفصيله بعد قليل. ويستخلف ويستخلف المسبوق من يسلم بهم ثم يقوم فيأتي بما عليه. يعني يقول مصنف إن المسبوق إذا كانت فاتته ركعة ثم صار إماما للناس فإنه يصلي بهم صلاة الإمام، ثم إذا وصل للتحيات يقرأ التحيات ما عدا السلام، فإذا جاء السلام استخلف شخصا آخر وذلك الشخص الآخر يسلم بهم ثم يقوم المسبوق فيقضي ما فاته ركعة وأكثر. ففي هذه الحالة يكون الناس صلى بهم صلاة واحدة ثلاثة أئمة، الأول الذي طرأ عليه عذر يمنعه من إتمام صلاته، والخليفة المسبوق، ثم خليفة الخليفة الذي استخلف في السلام فقط، وهذه من التي تصلى بثلاثة أئمة. قوله ثم يقوم أي المسبوق فيأتي بما عليه بعد تسليم الإمام الذي استخلفه. فإن لم يستخلف المسبوق وسلموا منفردين أو انتظروا حتى يسلم بهم جاز. نعم، يقول في خيار آخر، إن لم يستخلف المسبوق شخصا آخر يسلم بهم فتشهد ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلموا هم منفردين ثم بعد سلامهم قام، يجوز ذلك لأنهم يجوز لهم أن ينفردوا بالتسليم. أيضا خيار ثالث قال لو انتظروا المسبوق بعد أن تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قام فأدرك فصلى ركعة فاتته ثم جلس واستمروا جالسين معه حتى يسلم بهم فإنه يجوز كذلك. هذه الصور كلها جائزة. ويبني الخليفة الذي كان معه في الصلاة على فعل الأول حتى في القراءة يأخذ من حيث بلغ. نعم، يقول إن المستخلف في الإمامة سماها الخليفة الذي كان معه، أي الذي كان مع الإمام، يخرج ذلك من لم يكن معه كالمنفرد كما قال المصنف والمسبوق الذي دخل في آخر الصلاة على فعل الإمام الأول، يعني الإمام الأول حتى في القراءة، فإن كان قد وصل لآية من الفاتحة فيتم بعدها، قال يأخذ من حيث بلغ ولا يلزمه أن يعيد القراءة. والخليفة الذي لم يكن دخل معه في الصلاة يبتدئ الفاتحة ولا يبني من حيث وقف، هذا مفهوم الجملة السابقة، لكن يسر ما كان قراه الإمام منها ثم يجهر بما بقي. نعم، هذا لكي لا يلبس على الناس. فإن لم يعلم الخليفة كم صلى الأول بنى على اليقين فإن سبح به المأموم رجع إليه. نعم، إذا كان المستخلف الذي سماه المصنف خليفة إذا كان مسبوقا ولم يدخل مع الإمام من أول الصلاة ولكن لا يدري أين في أي ركعة هو الإمام ولم يدري كم صلى الأول يعني الإمام الأول الذي استخلفه، فإن المستخلف يبني على اليقين وهو الأقل، فإن سبح به مأموم بمعنى أنه صلى الإمام أكثر من ذلك فإنه يرجع إلى قول المأمومين لأنهم ثقتان يرجع إليهما ولا يكون فيها سجود سهو في هذا الموضع. فإن لم يستخلف الإمام وصلوا وحدانا صح. طيب، هذه المسألة في قضية أحوال الاستخلاف فيما إذا لم تبطل صلاة المأمومين، إذا لم تبطل صلاة المأمومين مر معنا أن عدم بطلان صلاة المأمومين له صورتان. الصورة الأولى إذا وجد عذر من الإمام يمنعه من إتمام الإمامة. الصورة الثانية هي التي فيها خلاف، وهو إذا طرأ عليه حدث فخرج من الصلاة، فيها خلاف على قولين. والقول الثاني الذي جزم به الذي مال له المصنف أن نقول جزم وفرع عليه أنه يصح لا تبطل صلاة المأمومين. طيب، ما الحكم حينئذ؟ نقول هناك أحوال قد تصل إلى 4 أو 5 فيها، أذكر هذه الأحوال على سبيل الجملة ثم نأخذها من كلام المصنف. الحالة الأولى أن الإمام يستخلف إماما خليفة يصلي بعده. الحالة الثانية أن لا يستخلف الإمام وإنما يستخلف المأمومون إماما منهم فيقدمونه فيصلي بهم. يستخلفون المؤذن يعرف أنه انفتل الإمام فيقول الإمام صلوا، يعني أن ليست من الصور التي تبطل فيها الصلاة، فحينئذ يأتي المأموم فيشير لشخص بجانبه يعلم أنه يقرأ القرآن فيقدمه. الحالة الثالثة أن يتقدم شخص بلا استخلاف، ما يقدم، فيتقدم وحده، فهذا يصح. وقد ذكر هذه الصورة ابن نصر الله وحده، فقد ذكر في حاشية على الفروع ما نصه، قال لو تقدم أحد من تلقاء نفسه فالظاهر يكفي لأنه لو قدمه غيره صح، فكذا إن تقدم بنفسه. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يصلون فردانا، كل واحد يصلي منفردا على سبيل الانفراد فيصح كذلك. الصورة الخامسة أن يصلي كل جماعة بإمام، فيكون في المسجد إمامان أو ثلاثة، الدور الأول إمام والدور تحت إمام والذي أمام كل جماعة لهم إمام فيصح. إذن هذه 5 صور كلها تصح، كلها تصح. أيضا في السادسة نستطيع أن نجدها، وهو أن يصلي بعضهم بإمام وبعضهم ينفرد، فحينئذ تكون 6 صور كلها جائزة، سيريد المصنف أغلبها. نعم، نمر شيء. وكذا إن استخلفوا، نعم، قوله فإن لم يستخلف الإمام وصلوا وحدانا صح، هذه الصورة الأولى إذا صلوا بلا إمام. قال وكذا إذا استخلفوا، يعني استخلف الإمام أحدهم. ومن استخلف فيما لا يعتد به اعتد به المأموم. نعم، قوله ومن استخلف فيما لا يعتد به اعتد به المأموم، مثال ذلك لو أن مسبوقا دخل مع الإمام بعد رفعه من الركوع، فالمأموم لا يعتد بهذه الركعة، ثم إن الإمام عجز عن الصلاة، أو على القول الثاني طرأ عليه حدث بعد رفعه من الركوع فاستخلف هذا المأموم، سجود المأموم السجدة الأولى والسجدة الثانية لا تعتد بها في صلاته، لا تحتسب لأنه لم يدرك الركعة حال ركوع الإمام. فحينئذ يقول ومن استخلف فيما لا يعتد به، هو لا يعتد به، المستخلف لا يعتد بهذا السجود مرتين والجلسة بينهما، اعتد به المأموم من باب المتابعة ولم يعتد به الإمام. وقال ابن حامد أبو عبد الله، وقال ابن حامد إن استخلفه يعني من لم يكن دخل معه في الركوع أو فيما بعده قرأ لنفسه وانتظره المأموم ثم ركع ولحق المأموم وهو مراد غيره ولا بد منه. نعم، يقول وقال ابن حامد شيخ القاضي إن استخلفه، قال يعني من لم يكن دخل معه في الركوع، يعني ما كان دخل فاتت الركوع، أو استخلفه فيما بعده أي فيما بعد الركوع، قال قرأ لنفسه، أي هذا المستخلف يقرأ لنفسه الفاتحة وانتظره المأموم يقف وحده ثم ركع وحده ثم قام فيفعل الأشياء التي لكي تصح سجوده وركوعه. هذا رأي ابن حامد. قال الشيخ وهو مراد غيره ولا بد منه. قوله وهو مراد غيره ولا بد منه، قال في منصور في الكشاف أن موسى في هذا الموضع جعل لا خلاف بين ابن حامد وبين غيره، فجعله قولا واحدا، فحينئذ نفى الخلاف فجعل المطلق يحمل عليه المقيد. قال ولكن ظاهر كلام صاحب الشرح والإنصاف والمبدع أن المسألة على قولين، وكأنه يميل إلى أنها قولان وليست قولا واحدا. نعم. وإن استخلف كل طائفة رجلا أو استخلف بعضهم وصلى الباقون فرادا صح. نعم، يقول الشيخ وإن استخلف كل طائفة رجلا كما قلنا قبل قليل يصح، أو استخلف بعضهم وصلى الباقون فرادا يصح، كل ذلك جائز. نعم. هذا كله على الرواية، الرواية التي سبقت الثانية، وهي أن المأموم لا تبطل صلاته إذا طرأ وسبق على الإمام حدث في أثناء صلاته وانفتل قبل أن يفعل بهم ركنا واحدا بعد ذلك حال حدثه. ومحله فيما إذا كان ابتداء صلاة الإمام صحيحا. قلت لكم في البداية أنه إذا ابتدأ الصلاة وهو محدث ناسيا أو عامدا حدثه فمحل ذلك لا تصح صلاته، يجب أن نفرق بين الصورتين، فرق بين من دخل محدثا ومن طرأ عليه الحدث، وكلام المذهب في هذا قوي جدا. وإن كان فاسدا كأن ذكر الحدث في أثناء الصلاة فلا، هل استخلاف حينئذ، وهذا سبق الحديث عنها. وله الاستخلاف لحدوث مرض أو خوف أو حصر عن القراءة الواجبة ونحوه. نعم، هذه المسألة التي سبق الإشارة لها أن الاستخلاف الصورة التي جزموا بها فيما إذا لم تبطل صلاته، وإنما حدث عليه حدث له مرض أو حصر عن القراءة كقراءة الفاتحة والتشهد ونحو ذلك من الألفاظ التي أو الأعمال القولية التي تقال في أثناء الصلاة، فيجوز له الاستخلاف حينئذ لأن صلاة الإمام لم تبطل. وإن سوق اثنان فأكثروا ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما أو يتم. طيب، يقول الشيخ إذا كان هناك مسبوقان فأكثر وبعد انفتالهم من الإمام مع الإمام ائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاته يصح، لأنهما كان على إمام واحد ثم أتم في تتمة الباقي ببعضهما يصح ذلك. وظاهر كلام المصنف وهو الذي جزموا به وإن لم يتفق ما فات كل واحد من المسبوقين، قد يكون أحدهما فاتته ركعتان والثالث فاته أكثر. أو يتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر. نعم، يقول إذا كان الإمام مسافرا وصلى خلفه مقيمون، وسيأتي إن شاء الله صلاة الأعذار أنه لا تصح إمامة المسافر بالمقيمين إلا في موضع واحد إذا كان المسافر إماما للمسلمين، هذا على مشهور مذهب. أما غير إمام المسلمين فالأصل أنه لا يتقدم بالناس فيصلي بهم ركعتين، هذا هو الأصل في المقيمين، بل يقدم مقيما فيصلي بهم أربعا أو هو يصلي أربعا بهم لكي يخرج من الخلاف في بطلان صلاتهم. يقول شيخ وإن تم مقيم بمثله، يعني بمقيم آخر كلاهما يعني كان مأموما، إذا سلم إمام مسافر كان قد قصر الصلاة فصلى ركعتين فإنه حينئذ يصح لأنهم كالمسبوق. صح في غير جمعة لا فيها. قوله في غير جمعة لا فيها، فإنه في الجمعة لا يصح، وقال مرعي يتجه يصح حتى في الجمعة إذا كان جاهلا في الحكم، ثم سيعلل مسألة الجمعة لأنها إذا أقيمت بمسجد مرة لم تقم فيه ثانية. نعم، هذا التعليل أورده المصنف واعترض عليه، خلنا أشرح التعليل بسرعة لضيق الوقت. قوله لأنها أي الجمعة إذا أقيمت بمسجد مرة لم تقم فيه ثانية، يعني لأن يقول الجمعة لا تقام إلا مرة واحدة، فلو أن شخصا فاتته ركعة مع الإمام ثم أراد أن يأتم بمن هو بجانبه فيقول لا يصح لأنه لا تقام جمعتين في مكان واحد. هذا التعليل الذي أورده المصنف قال فيه منصور التعليل فيه نظر، إذ ليس في ذلك إقامة ثانية، ما في إقامة ثانية الجمعة، وإنما تم مسبوق بمسبوق، وإنما هو تكميل، يقول منصور وإنما هو تكميل لها بجماعة. ثم ذكر تعليلا آخر قال ولعله لاشتراط العدد، فإن الصلاة الباقية لا تصلى جماعة إلا باشتراط العدد 40، فيلزم على التعليل الثاني أنه لو تم 99 بواحد حينئذ تصح وإلا فلا. وبلا عذر السبق لا يصح. يقول وبلا عذر السبق، يعني إذا أما من لم ينوي الإمامة أولا بغير عذر السبق أنه مسبوق في الصلاة فاتته الصلوات، أو بغير عذر القصر، لأنه في معنى السبق قصر الصلاة، قصر الإمام الصلاة في معنى السبق، لا تصح الصلاة. إذن الأصل أنه لا بد أن تكون النية موجودة في أول الصلاة، نية الإمامة ونية الإتمام موجودة في أول الصلاة، إلا في صور ومنها هذه الصورة، وما عدا ذلك فلا. نعم. وإن أحرم إماما لغيبة إمام الحي أو إذنه ثم حضر في أثنائها فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته وصار الإمام مأموما جاز وصح، والأولى تركه. يقول الشيخ: وإن أحرم الشخص إماما في مسجد فيه إمام راتب لغيبة إمام الحي، إمام الحي الذي هو الإمام الراتب، ولا يصح التقدم بين يديه، أو إذنه، لأنه يجوز أن يتقدم حال غيبته وتأخره خشية فوات الصلاة وسيأتينا إن شاء الله، أو إذا أذن. قال: ثم حضر في أثنائها، أي حضر الإمام في أثناء الصلاة، فأحرم أي الإمام الراتب بعد حضوره بهم وبنى على صلاة خليفته الذي استخلفه نصا بالإذن أو حالا بتأخره الذي كان عذرا، فيبني على ابتدائه الصلاة، وصار الإمام أي الأول غير الراتب مأموما بمن؟ بالإمام الراتب الذي جاء متأخرا. قال: جاز وصح. ليش جبتنا هذه المسألة معقدة؟ لورود الحديث بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سرية فتأخر عليهم، فأما الناس أبو بكر رضي الله عنه، فلما حضر تأخر أبو بكر فأما الناس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز لأنه إمام راتب. قال: والأولى تركه لعدم إشكال الناس وسلم يعني البلبل عليهم في ذلك. وهذه مسألة مشهورة جدا، من الذي أم، أهو أبو بكر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه مسألة مشهورة، وقد ألف فيها أبو الفرج بن الجوزي كتابا في الرد على الشيخ عبد المغيث لما وطبع الكتاب، فقال أبو الفرج بن الجوزي: أن أنا منسوب بكري نسبا، فأنا من ذرية أبي بكر الصديق، وشرف لي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان مأموما بأبي بكر، لكن الدليل الصريح يدل على أن الإمام إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أبو بكر كان مأموما خلفه. نقف عند هذا القدر، ونكون أنهينا بحمد الله عز وجل شروط الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيقف الدرس بمشيئة الله عز وجل رمضان كاملا، والعيد بعد العيد إن شاء الله أول أسبوع أو ثاني أسبوع على حسب لا أعرف ما هي ظروف الدراسة، سنبدأ بمشيئة الله عز وجل الأسبوع القادم. صلى الله عز وجل أن يدركنا وإياكم شهر رمضان.